إيمان، أهلا ومرحبا بكم أهل تفكير في ندوة جديدة. لا قطع الله لنا ندوات. محاضرة اليوم عن موضوع شيق متجدد وجدلي، وعلى الأرجح أنه شغل مساحة من تفكير كل منا في فترة من الفترات. محاضرة اليوم عن قصص الأنبياء بين القرآن والكتاب المقدس في محاولة للفهم، و حيكون محاضرنا إن شاء الله دكتور محمد يسري أبو هدور. دكتور محمد يسري باحث حاصل على الدكتوراه في فلسفة التاريخ الإسلامي والحركات السياسية المذهبية، وصديقنا طبعا في صالون تفكير أكيد يعني. فهنحاول نستمع للدكتور محمد يسري، وإن شاء الله يعني أكيد هنمر على نقاط كثيرة في موضوع قصص القرآن، كيف نتناولها، هل كتاريخ، هل كعظة، هل كيف تناولها من سبق من المدارس. وطبعا كما تعودنا في الندوات السابقة سيفتح باب الأسئلة والنقاش بعد انتهاء الدكتور من المحاضرة، ونغلق الميكروفونات لو سمحتم يعني حتى فتح باب النقاش. والدكتور محمد تفضل، الميكروفون معك وكلنا آذان وصغية. تفضل الدكتور. السلام عليكم، مساء الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا باشمهندس إيمان، شكرا جزيلا أستاذ جمال عمر الصديق العزيز. في الحقيقة أنا قبل ما أدخل في موضوع المحاضرة حابب أقول السياق اللي في هذه المحاضرة، السياق المرتبط بهذه المحاضرة. الأسبوع اللي فات أو في بداية هذا الأسبوع بنحو دقيق يعني أذيعت حلقة من برنامج مختلف عليه، أنا شاركت في تقريبا ربع ساعة بس منها، كان الموضوع عن قصة الأنبياء بين القرآن والكتاب المقدس. الحقيقة يعني مساحة الربع ساعة دي ما سمحتش إن أنا أقول الكثير من النقاط اللي المفترض إن هي تتقال وتتوضح في موضوع زي هذا، وده لطبيعة البرنامج طبعا ولطبيعة التوقيتات الخاصة بالتلفزيونات وبالقنوات الإعلامية. فعرضت على أستاذ جمال عمر إن أنا يعني ألقي محاضرة مفصلة موسعة في هذا الموضوع حتى من قبل ما العرضة تتذاع، وهو للحقيقه يعني رحب جدا وبذل جهد كبير في تنظيم هذه المحاضره او الندوه من خلال تصميم الاغلفه، هو واستاذه باشمهندسه ايمان والدعايه على السوشيال ميديا وغير ذلك. فده كان وجب بس توضيح الامور دي ليه، عشان اوضح ان هذه المحاضره هي محاضره تفصيليه بحاول فيها ان ارد على الكثير من النقاط اللي سال عليها الكثير من الاصدقاء الاعزاء سواء المعارضين او المؤيدين للفكره اللي قلتها سألوا عليها، وكان لزاما عليا ان انا اوضح ده في هذه المحاضره. محاضره بعنوان الاختلاف في قصص الانبياء بين القران والكتاب المقدس، محاوله للفهم. انا ليه بقول محاوله للفهم؟ انا هنا لا اطرح حلا نهائيا لهذا الاشكال. هناك اختلاف في قصص الانبياء بين القران والكتاب المقدس. هذا امر معروف ومفهوم ولا سبيل لانكاره. انا هنا بحاول اني اعرض اطروحه، بقول أن هذه الأطروحة أنا مقتنع بها إلى حد ما، وحابب أعرضها على حضراتكم في سبيل إن إحنا نحسن هذه الأطروحة أو نطورها أو نتعرض لما بها من انتقادات أو حتى نتراجع عنها خالص لو أطروحة مش مناسبة. القرآن الكريم بيحتوي على ما يزيد عن 1600 آية في قصص الأنبياء والأمم السابقة عن الإسلام. هذه الآيات اللي بتمثل تقريبا ربع الحجم الإجمالي للقرآن، لأن القرآن زي ما نعرف هو تقريبا 6348 آية. هذه الآيات تحدثت فيما يقرب من 40 قصة متفاوتة أو متباينة الطول، في قصص بتيجي طويلة جدا ويعني مفصلة زي قصة يوسف في سورة يوسف، وفي قصص بتيجي على نحو عابر وبسيط وسريع ومختصر زي قصة النبي إلياس مثلا أو النبي إدريس. المحاضرة النهاردة أنا مقسمها لثلاث محاور. المحور الأول، ما هي المعايير العلمية لإثبات تاريخية شخص أو حادثة؟ هنلاحظ هنا أني مش بتكلم عن أشخاص أنبياء العهد القديم، أنا بتكلم في المطلق، إيه المعايير العلمية الأكاديمية لإثبات تاريخية شخص أو حادثة؟ المحور الثاني، لماذا يوجد اختلاف في القصص بين القرآن والكتاب المقدس؟ هنستعرض الإجابة التقليدية في هذا المحور. يعني هذا السؤال شغل أذهان العلماء والباحثين وردوا عليه بإجابات تقليدية. أنا هتعرض في هذا المحور للإجابة التقليدية. أما المحور الثالث والأخير من المحاضرة فهيكون إجابة مقترحة على هذا السؤال، لماذا يوجد اختلاف؟ هنا هعرض الأطروحة بتاعتي. المحور الأول، كيف نثبت تاريخية شخص أو حادثة تاريخية؟ خلينا نتفق الأول أن التاريخ في معناه المعاصر الآني المتعارف عليه حاليا هو واحد من فروع المعرفة الإبستيمية الإبستيمولوجية، وبيخضع لقواعد ومحددات واضحة ومتفق عليها من جانب الكثير من الباحثين. وبناء على هذا في شروط معينة بتعوز الباحث لإثبات تاريخية شخصية معينة، زي مثلا أول حاجة الأدلة المادية، لازم يكون على هذه الشخصية في دليل مادي زي رفاته أو جثمانه أو المومياء مثلا زي ما قلت المصريين، دي كلها أدلة مادية. تاني حاجة أدلة أركيولوجية أثرية زي مثلا نقود عملات، نقوش على جدران معابد أو غير ذلك. أما تالت حاجة فهي واللي ليها علاقة بموضوع المحاضرة هي الكتابات النصية. الكتابات النصية، ولكن لا يمكننا أن نأخذ بكل الكتابات النصية ونعتبرها شاهد ودليل على الوجود التاريخي لشخص أو على حادثة معينة وقوع حادثة معينة. في الحقيقة في 5 معايير مهمة يجب أن تتوافر في هذه النصوص. أول حاجة، من كتب هذا النص؟ وهل هذا النص محايد بحيث نطمئن إليه ولا يعني ممكن يكون في شبه التحيز؟ النقطة الثانية، متى كتب هذا النص؟ وما الفارق الزمني بين التوقيت المفترض لوجود الشخصية أو التوقيت التاريخي لوجود الشخصية ووقت الكتابة؟ النقطة الثالثة، هل هناك شواهد أو قرائن أركيولوجية على تلك النصوص؟ هذا النص هل فيه أدلة أثرية بتدعمه؟ النقطة الرابعة، هل توجد مصادر نصية تحدثت عن هذا الشخص نفسه في حضارات أخرى مجاورة؟ ده لو افترضنا أن هذا الشخص كان له من التأثير والمكانة مما يفترض معه أن يكون له يعني صيت في الحضارات المجاورة. النقطة الخامسة، هل طريقة الكتابة اللي وردتنا بها هذه النصوص بتتفق مع أسلوب هذا العصر أم لا؟ في الحقيقة ال5 معايير دول من شأنها أن تقدم أدلة قاطعة على وجود شخص ما. لكن في الوقت نفسه، وأنا حابب هنا يعني أنبه على هذه النقطة، في الوقت نفسه لا يمكن الجزم على نفي الوجود التاريخي لشخص أو لحادثة معينة بشكل قاطع. ليه؟ لأن أدلة الإثبات ممكن أن تظهر في أي وقت مستقبلي. طيب، في ملاحظة هنا أنا حابب أقولها وأعتقد أنها مهمة جدا في سياق هذه المحاضرة، ألا وهي أن الكثير من شخصيات العصور القديمة بتحيط بها نفس إشكالية السؤال حول الوجود التاريخي اللي بيحيط بأنبياء العهد القديم. يعني مثلا عندنا بوذا، زرادشت، ماني، هوميروس، حتى الشاعر اليوناني المعروف، كل الأشخاص دول في يعني غموض حول وجودهم التاريخي، هل وجدوا فعلا ام لم يوجد أم يوجدوا. إذن الامر غير مقتصر على انبياء الاديان الابراهيميه وحدها، ويجب مناقشه هذا الموضوع بعيدا عن نظريات المؤامره اللي بترى في المنهجيه العلميه الاكاديميه التقليديه عدو ابدي للدين، وان هي بتحاول يعني ان العلمانيه والحداثه وغير ذلك ان هم بيحاولوا يستأصلوا شأفه الدين من خلال ضرب قاعدة الوجود التاريخي لأنبياء العهد القديم. طيب، فيما يخص أنبياء العهد القديم، في الحقيقة في مدرستين تاريخيتين بتتناولهم أو بتتناول مسألة تاريخيتهم. إيه المدرستين دول؟ المدرسة الأولى دي بتعمل على إثبات تاريخية تلك الشخصيات حتى لو اضطرت لتزييف المعرفة التاريخية المتعارف عليها. أنا أكبر نموذج على هذا هو طبعا الدكتور او الباحث الروسي مانويل فلايكوفسكي. فلايكوفسكي كتب كتابين مشهورين جدا، واحد اسمه عوالم في تصادم والكتاب الثاني اسمه عصور في فوضى. في الكتابين دول فلايكوفسكي قلب كل معرفنا التاريخيه المتفق عليها علشان يأكد او يوجد لقصص العهد القديم مكان في التاريخ. يعني قريب من هذا الاتجاه هنلاقي واحد تاني مهم قوي برضه اللي هو عالم الآثار البريطاني سير فلاندرز بيتري، اللي هو يعني صاحب يمكن نقول الدليل الوحيد المشهور على وجود كلمة إسرائيل في التاريخ القديم، عندما قام بترجمة لوحة النصر لمرنبتاح، وده أحد فراعنة أحد ملوك الأسرة 19 دولة الحديثة في مصر القديمة. وكان ليه زي جدارية أو أنشودة مكتوب فيها أخبار انتصاراته على بعض الأقوام، فجاء في كلمة يعني قريبة الشبه من إسرائيل، فهو فلاندرز باتري قال هو دي كلمة إسرائيل، وهو دول يقصد إسرائيل وبني إسرائيل، وبذلك قام بإقحام إسرائيل ويعني التاريخ بني إسرائيل بشكل ما في التاريخ المتعارف عليه. طبعا في كثير من العلماء اللي بيرفضوا هذا، بيقولوا ان دي ما كانتش اسرائيل اصلا، وان مش مقصود بيها اصلا فلسطين حتى، يعني ما هي مش فلسطين اساسا. المدرسه الثانيه بقى دي بتعطي اولويه للمعرفه التاريخيه ولقواعد البحث العلمي. على راس هذه المدرسه واحد زي مثلا الفيلسوف الهولندي المشهور جدا باروخ سبينوزا في القرن ال17، عندنا واحد زي مؤرخ مهم زي وناقل العهد القديم زي يوليوس فيلهاوزن، وبالمناسبه فيلهاوزن ليه اسهامات مهمه جدا في تاريخ العرب والمسلمين المبكر، ولا سيما السنه والشيعه والفرق والمذاهب في الاسلام، الالماني يوليوس فيلهاوزن في القرن ال20. وايضا عندنا النموذج المعاصر مشهور جدا اللي هو الاسرائيلي اليهودي الاسرائيلي اسرائيل فلانكستاين، وفلانكستاين ده بيرفض نظريه خروج الاسرائيليين من مصر، واصلا بيقول ان الاسرائيليين ما دخلوش مصر عشان يخرجوا منها. وحتى فيما يخص شخصيات الكتاب المقدس، حتى لما بيتكلم عن داوود وسليمان يعني بيرفض وجودهم، وبيقول انهم حتى لو كانوا موجودين فهم كانوا مجرد شيوخ قبائل متواضعي الحال في فلسطين، في اطراف فلسطين، يعني ما كانوش زي الصوره اللي جت في الكتاب المقدس. بالنسبه للاتجاهات المسيحيه، فاغلب الاتجاهات المسيحيه الحداثيه الان بترى ولا سيما في الكاثوليكيه والبروتستانتيه، اغلب الاتجاهات المسيحيه بتميل الان للقول بالمعاني الرمزيه لقصص الكتاب المقدس. وهنا بيتم التفريق بين يسوع التاريخي كشخص تاريخي تدور حوله كثير من الابحاث والدراسات من هو يسوع التاريخي، وبين مسيح الايمان. فيتم التفريق هنا بين يسوع التاريخي من حيث انه شخصيه قابله للوجود التاريخي، ومسيح الايمان الذي يؤمن به المسيحيون. عندنا امثله مشهوره جدا يعني أثارت جدل في بعض الأوقات لفكرة القول برمزية شخصيات الكتاب المقدس عند المسيحيين، منهم مثلا بابا فرانسيس الأول نسب إليه في بعض الأحيان أقوال إن هو اتكلم عن إن قصة آدم هي قصة رمزية. طبعا الأقوال دي أنا لم أتثبت منها لأن في أخبار نفتها، ولكن هذا ما أشيع عنه. لكن ما أتأكد منه هو مثلا واحد زي البطريرك الكلداني الكاثوليك في العراق اللي هو رفائيل ساكو الاول، وده انا كنت بكتب مقال عنه فلقيت ليه اقوال واضحه في هذه المساله، عندما قال ان قصه يونان اللي هو النبي يونس في الاسلام هي قصه رمزيه، وما اصيب بقى عن الحوت ابتلعه والتقمه ثم اخرجه وكذا وكذا، ان هذه كلها قصه رمزيه. طيب بالنسبه للمسلمين بقى، في الحقيقه بالنسبه للمسلمين ما نقدرش نقول ان الاتجاه الذي يدعي برمزيه قصص القران انه كان اتجاها شائعا في الاسلام، ده مش حقيقه، لو قلنا كده يبقى احنا بنتغاضى عن الحقيقه. لا، اغلب المفسرين واغلب الفقهاء واغلب العلماء المسلمين قالوا ان تلك القصص هي قصص تاريخيه. لكن في اشارات في المصادر القديمه بتبين ان بعض القصص القراني قد جاء على نحو ما بشكل رمزي او استعاري او تمثيلي. وانا هعطيكم بسرعه مجموعه من الامثله عشان نتثبت من الامر. مثلا في سوره المائده ايه 114، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، وهكذا بقيه الايه. هنلاقي في تفسير ابن جرير الطبري المتوفى 310 هجريه طبعا بيقول: وقد اختلف اهل التاويل في المائده هل انزلت عليهم ام لا وما كانت، فقال بعضهم نزلت، وقال اخرون لم ينزل الله على بني اسرائيل مائده، ثم اختلف قائل هذه المقاله، فقال بعضهم انما هذا مثل ضربه الله تعالى لخلقه نهاهم به عن مساءله نبي الله الايات. ومن الناس اللي قالوا الكلام ده مجاهد، وهو واحد يعني معروف في تفسير القران في القرون الاولى، وانه قال انه في قوله تعالى انزل علينا مائده من السماء، قال مثل ضرب لم ينزل عليهم شيء، لم ينزل عليهم شيء. المثال الثاني أو الإشارة الثانية في سورة البقرة آية 260، قصة مشهورة، قصة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال يعني خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. بيقول فخر الدين الرازي المتوفى 606 هجرية في تفسيره المسمى مفتاح الغيب، بيقول أجمع أهل التفسير على أن المراد بهذه الآية هو قطع الطيور، ولكن بيذكر نموذج لمين بقى؟ لواحد عارض هذا الإجماع وهو أبي مسلم. مين أبي مسلم؟ هو أبو مسلم محمد ابن بحر الأصفهاني، وده واحد من مفسري القرآن المشهورين جدا في القرن الرابع الهجري. بيقول إيه بقى الأصفهاني؟ بيقول إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الميت من الله تعالى أراه الله تعالى مثالا قرب به الأمر عليه، مثالا قرب به الأمر عليه. وبيقول بعد كده الأصفهاني أن لم يتم قطع الطيور ثم استدعائها، ولكنه عوض الطيور على صيغة الاستدعاء. طبعا الموضوع فيه كلام كتير، لكن أنا موضع الشاهد هنا أنه مثال، أثبت أن هذا مثال، هذه القصة لم تحدث على وجه الحقيقة ولكنها مثال. في سورة الأحزاب الآية 72 آية مشهورة جدا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أبو القاسم الزمخشري متوفى 538 هجرية في تفسيره المشهور جدا الكشاف، وطبعا الزمخشري كان من المعتزلة، بيقول إيه؟ أورد أقوال متعددة في هذه إيه القصة، ثم قال في النهاية: ونحو هذا، نحو هذا اللي هي فكرة عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ونحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب، وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم. يعني هذا الكلام لا يمكن أن نثبت منه أو نعتقد أنه على وجه الحقيقة، ولكنه كان معروف ومتعارف عليه في كلام العرب. أيضا سورة البقرة الآية 259، القصة المشهورة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. طبعا أشهر الأقوال بتقول إيه؟ بتقول إن هذه الآية القصة نزلت في عزير، أو اللي هو عزرا عند المسيحيين واليهود. ولكن عندنا مثلا واحد زي الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا في تفسير المنار بيقولوا إيه؟ بيقولوا: ويحتمل أن تكون القصة من قبيل التمثيل والله أعلم. طيب هل انتهت تلك الإشارات؟ لا، بقيت موجودة حتى في عصرنا الحاضر. السيد محمد حسين الطباطبائي، وده واحد من أهم مراجع الشيعة في العصر الحديث، وكان مرجع الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الأعلى في العراق، ده بيقول إيه؟ بيقول إن قصة آدم كلها اللي وردت في سورة البقرة وفي بقية السور كلها كانت على نحو رمزي، وده ورد في تفسير الميزان، وده من أشهر التفاسير الشيعية في العصر الحديث. بيقول إيه؟ وبالجملة يشبه أن تكون هذه القصة التي قصها الله تعالى من إسكان آدم وزوجته الجنة ثم إهباطهما لأكل الشجرة كالمثل يمثل به ما كان الإنسان فيه قبل نزوله إلى الدنيا من السعادة والكرامة بسكونه وكذا. أنا اللي هنا يهمني إنه قال إن القصة كلها قصة استعارية، وقصة عبارة عن مثل. في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين برضو هنلاقي واحد مفكر مصري كبير عميد الأدب العربي طه حسين قال نفس الكلام ده في كتابه المثير للجدل اللي هو كتاب في الشعر الجاهلي. بيقول ايه طه حسين؟ بيقول: للتوراة ان تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل، وللقران ان يحدثنا عنهما ايضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقران لا يكفي لاثبات وجودهم التاريخي، فضلا عن اثبات هذه القصة. طبعا تلقى في الخيط منه في الاربعينيات من القرن نفسه تقريبا 1947 محمد احمد خلف الله، دكتور محمد احمد خلف الله، تقدم باطروحه للحصول على درجه الدكتوراه تحت اشراف الدكتور امين الخولي او الشيخ امين الخولي، وكان عنوان هذه الاطروحه: الفن القصصي في القران الكريم. خلف الله يعني هو وصل للذروه في هذا المجال عندما قال ان القصص القراني هو على ثلاثه نماذج او ثلاثه انماط، وهو القصه التاريخيه الحقيقيه الواقعيه، والقصه التمثيليه، والقصه الاسطوريه. وطبعا هو هوجم جدا بسبب هذا الكلام. في عصرنا الحالي بقى في الكثير من الباحثين اللي بيقولوا الكلام ده. على سبيل المثال يعني عندنا في ايران مثلا مجتهد شبستري ومصطفى ملكيان، وعندنا في العراق الشيخ احمد القبنجي، كل دول بيقولوا ان احنا بنقوله دلوقتي ده اللي هو ايه؟ ان هذه القصص او الكثير من هذه القصص القراني قد وردت على سبيل الاستعاره والكنايه والتمثيل وليس الحقيقة وليس التاريخ. طب نخلص من ايه من كل ما سبق ده؟ اولا ان المطالبه بالتاكيد التاريخي على قصه ما من تلك القصص بينبع من قواعد ابستيميه ينبغي الرجوع اليها بشكل علمي وموضوعي بعيد عن اي ايديولوجيه. سواء الايديولوجي دي ان هو اعتقاد ديني بيميل لاثبات الوجود التاريخي لنبي معين للتصديق على الايمان اللي موجود داخلنا، او حتى من الناحيه الثانيه لمعتقد الحادي بيحاول يضرب في الدين من خلال التشكيك في تلك القصص. لا، الموضوع كله هو موضوع علمي تاريخي، ويجب ان يطالب المؤرخ الذي يثبت او ينفي بادله دامغه وادله وشواهد وقرائن متعارف عليها او بمنهجيه متعارف عليها. لان الموضوع في الحقيقه مبني على الادله وليس على التصديق القلبي. النقطة الثانية اللي أنا برضه عاوز أكد عليها للمرة الثانية أنه لا يمكن القطع بعدم تاريخية شخص ما أو حادثة ما، لأنه قد تظهر في المستقبل أدلة تؤكد أو تنفي على هذا الوجود. ولنا عبرة بحجر شامبليون مثلا، حجر رشيد وشامبليون، يعني الموضوع من 200 سنة كانت معرفنا كلها عن علم المصريات كانت مشكوك فيها وكانت مش معروفة على نحو علمي. جه شامبليون، يعني تم اكتشاف حجر رشيد، ثم جه شامبليون وفسر اللغة الهيروغليفية والديموطيقية وغير ذلك، واستطعنا بعد هذا أن نؤسس معرفة حقيقية لما يسمى ايجيبتولوجي أو علم المصريات. النقطة الأخيرة اللي أنا عاوز أنبه عليها برضو أن الكثير من الباحثين، يعني مش محمد يوسف أول واحد يقول، لا، الكثير من الباحثين في الأديان التوحيدية الثلاث فصلوا بين الدين والتاريخ، وقالوا أن هناك ممكن أن يكون التاريخ له شواهد وأدلة، وأن القصص القرآني أو القصص الكتابي سواء الإنجيلي أو التوراتي أنه مش بالضرورة يكون من قبيل التاريخ. هذا هو المحور الأول اللي احنا قلنا فيه الفارق بين تاريخية الحدث وعدم تاريخيته. المحور الثاني بقى، وده سؤال أنا أعتقد أنه مهم، هل يوجد اختلاف في القصص بين القرآن والكتاب المقدس؟ ده سؤال مهم. بالتأكيد يوجد اختلاف، لا يمكن لعاقل أن يطلع على الكتابين، الكتاب المقدس والقرآن، ثم يخرج لنا ويقول أن ليس هناك اختلاف. لا، هناك اختلاف. طيب ما هو تفسير هذا الاختلاف؟ يعني إحنا بنفسر هذا الاختلاف بإيه؟ في الحقيقة في إجابة تقليدية، ودي أنا هعرض ليها بسرعة دلوقتي. الإجابة التقليدية دي حسب الشخص اللي هتوجه له السؤال. يعني لما تسأل المسيحي أو اليهودي لماذا يوجد اختلاف في القصص بين القرآن والكتاب المقدس، هيقول إجابة، ولما تسأل المسلم هيقول إجابة، والإجابتين إجابتين نمطيتين. لما توجه السؤال للمسيحي أو اليهودي أو لحتى الملحد أو اللا أدري أو الربوبي، هيقول إيه؟ هيقول أن القرآن قد تم تلفيقه، يعني القرآن هو روايات ملفقة من قبل النبي محمد نبي العرب، وأنه النبي محمد مجرد حاطب ليل خلط بين الروايات ببعضها البعض وخرج بمجموع تلك الحكايات كيفما اتفق، جاب حتة من هنا وجاب حتة من هنا وحط حتة من هنا وحطهم كلهم في سياق معين وخلاص. أنا في وجهة نظري كراجل باحث بشتغل على تلك المواضيع من تقريبا 8 سنين، أنا بقول أن هذا الكلام غير علمي وغير موضوعي، لأن القراءة الدقيقة المتأنية للقصص القرآني بيثبت أنها ليست بسيطة وليست مجرد جمع كيفما اتفق لحاطب ليل، وإنما هي خاضعة لمعايير دقيقة، ولا يمكن أن نقول أنها مجرد تلفيقات عبثية. فسواء أنت مؤمن بالإسلام أو غير مؤمن، لو أنت راجل باحث محايد موضوعي سوف تجد في القصص القرآني ما يثبت أنها ليست مجرد جمع غير دقيق. طيب دي الإجابة الأولانية. لو احنا وجهنا السؤال للمسلم وقلنا له يا مسلم لماذا يوجد اختلاف في القصص بين القرآن والكتاب المقدس؟ الإجابة التقليدية عند المسلمين في كلمة واحدة، التحريف. التحريف ده هو الإجابة التقليدية، المسلم هيقول أن هناك تحريف وقع للكتاب المقدس، وده أسهل إجابة على السؤال. في الحقيقة هذه الإجابة لو رجعنا للمصادر القديمة هنلاقي أن كثير من المفسرين والفقهاء ذهبوا إلى أن القصص الواردة في الكتاب المقدس قد حرفت وتم تزييفها عبر السنين. أصحاب هذا الرأي استدلوا ببعض الآيات القرآنية، مثلا آية 75 من سورة البقرة، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أيضا الآية 13 من سورة المائدة، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. في الحقيقة على الرغم من شيوع فكرة التحريف دي في الكتاب المقدس، لكن يعني أنا لا أطمئن إليها. ليه بقى؟ أولا في هناك بعض الآراء التراثية اللي اعترضت ورفضت فكرة التحريف بشكلها العام ده. على سبيل المثال نقل عن الصحابي عبد الله بن عباس وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة وابن عم النبي، ومعروف إنه أحد أوعية العلم في العقل السني على وجه التحديد. بيقول إيه؟ بيقول: معاذ الله أن تعمد أمة من الأمم إلى كتابها المنزل على نبيها فتبدله، وإنما بدلوه وحرفوه بالتأويل. تاني: وإنما بدلوه وحرفوه بالتأويل، بمعنى أن التحريف المقصود في الآيات القرآنية عن الكتاب المقدس ليس تحريف لفظ ولكن تحريف تأويل. اللفظ واحد ولكنهم فهموه بطريقة مختلفة. أيضا عندنا يعني نص مهم جدا عند ورد في كتاب صحيح البخاري للمحدث الشهير محمد بن إسماعيل البخاري، توفى 256 هجرية. بيقول إيه بقى؟ بيقول، هو بيشرح معنى التحريف، بيقول إيه؟ يحرفون يزيلون. بيشرح إن يحرفون معناها يزيلون، ولكنه بيستدرك ويقول إيه؟ وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. يبقى إذن البخاري أيضا يذهب إلى هذا الرأي. طبعا يعني عندنا أيضا شواهد من القرآن نفسه بتشك في المعنى اللفظي للتحريف، زي إيه؟ الآية 43 من سورة المائدة بتقول إيه؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ قصة معروفة، مجموعة من اليهود ذهبوا للرسول يحكموه في مسألة ما، فربنا بيقول لهم أو القرآن بيرد عليهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ أيضا جاء في الآية اللي هي 47 من سورة المائدة: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. معنى هذا أن أهل الإنجيل كانوا في الوقت ده عندهم إنجيل صحيح يحكموا به. بيفهم من دلالة تلك الآيات إن الكتاب المقدس كان بيحمل أوامر إلهية صحيحة بحسب المفهوم الإسلامي في عصر النبي محمد. في السياق نفسه هنلاقي إن أقوى، ودي مفارقة إلى حد ما، هنجد إن أقوى وأشهر الأدلة الإسلامية المثبتة لحفظ القرآن من التحريف اللفظي هي بتتمثل في الآية التاسعة من سورة الحجر اللي بيقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بيفهم من هذه الآية إن الذكر هنا هو القرآن، ولكن في كثير من الآيات القرآنية بتأتي كلمة الذكر للدلالة على التوراة والإنجيل. معنى كده إن ممكن يكون هذه الآية هي نفسها بتؤكد على أن الذكر سواء كان قرآن أو إنجيل أو توراة يعني معصومين من التحريف اللفظي. طيب في سؤال ملحق بهذا السؤال، يعني عندما هنا السؤال ده بقى بنوجهه للعقل البحثي، العقل العلمي وليس العقل الديني. عندما نتحدث عن التحريف يجب أن نسأل أنفسنا 5 أسئلة: من حرف؟ متى تم التحريف؟ أين تم التحريف؟ كيف تم التحريف؟ ولماذا تم التحريف؟ دي كلها أسئلة مهمة كده. إحنا عندنا أقدم نسخة مكتملة من العهد القديم بحسب الروايات والأخبار الواردة في العهد القديم نفسه والمتفق عليها عند اليهود، أن هذه النسخة دونت عقب العودة من السبي البابلي سنة 539 ميلادية قبل الميلاد، آسف، على يد أزرق كاتب اللي هو عزير في الإسلام. هذه النسخة لم تنقل إلينا، ولكن إحنا وصلت لنا في الحقيقة الكثير من المخطوطات والوثائق القديمة. عندنا مثلا مخطوطات البحر الميت اللي هي بيسموها مخطوطات وادي قمران أو قمران، اللي دي تم اكتشافها 1947 في فلسطين. دي تقريبا 900 مخطوطة بترجع للفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد للقرن الثاني الميلادي. عندنا النص المازوري أو الماسوري المكتوب بالعبرانية، عندنا الترجوم المكتوب بالأرامية، عندنا الفولجاتا المدونة باللاتينية، وقبل دول عندنا الترجمة السبعينية سبتوجنت اللي بتعود للقرن الثالث قبل الميلاد. كل هذه النسخ بتتفق مع بعضها. نلاحظ حاجة مهمة جدا، ليس مقصدي هنا أن أدافع عن الكتاب المقدس وأن أقول أنه دقيق في كل ما نقل إلينا، أنا لا أقول هذا، ولكن أقول أن أخبار القصص الواردة في كل هذه النسخ تكاد تكون واحدة. أنا هنا لا أتكلم عن الأحكام ولا الشرائع، أنا هنا أتحدث ولا أتكلم حتى عن المشابهة اللفظية الدقيقة، لا، أنا أتحدث أن الحبكة الرئيسية أو القصص الواردة في كل تلك النسخ والوثائق تتشابه مع بعضها البعض، وكلها تسبق الإسلام بمئات السنين. ملخص ما سبق إن الإجابتين الشائعتين اليوم عند غير المسلمين والمسلمين حول سؤال الاختلاف في القصص بين القرآن والكتاب المقدس، في الحقيقة اللي هما إجابتين التلفيق عند غير المسلمين والتحريف عند المسلمين، هما في الحقيقة إجابتين غير موضوعيتين وغير منصفتين على الإطلاق، ولا يمكن الركون إلى أي منهما لتفسير وتبرير الاختلاف الحاصل. حسن، كل اللي أنا قلته اللي فات ده أنا هنا بنقل عن علماء وباحثين، وأنا أوردت أسمائهم وأخذت اقتباسات مباشرة من كلامهم. أما المحور القادم ده اللي أنا هنتكلم فيه دلوقتي ده، فده يعني إلى حد ما ده اجتهادات شخصية مني، وحابب أسمع رأي حضراتكم فيما سأقول بعد انتهاء المحاضرة. المحور الثالث، ما هي الإجابة المقترحة التي أنا أفترضها هنا؟ أنا بقول أن هذه الإجابة هي تعتمد على مركزية القيم ومراعاة اختلاف السياق الثقافي والاجتماعي بين اليهودية والمسيحية والإسلام. طب إزاي؟ أولاً في أكثر من ملاحظة عاوز أقولها. أول نقطة، القرآن نفسه رفض أن تحمل القصص الواردة فيه على كونها تاريخاً دقيقاً. في إشارات غير الإشارات اللي أنا ذكرتها قبل كده، مثلاً زي سورة الكهف، وعدم تحديد عدد الفتية اللي موجودين في الكهف، واستخدام مصطلح القصص أو القصة للإشارة إلى الحكايات الواردة في القرآن الكريم. النقطة الثانية اللي عاوز أقولها، هل، وده سؤال أنا بطرحه على حضراتكم، هل كان الصحابة الأوائل عندهم وعي تاريخي بالقص القرآني؟ يعني وهم بيقروا القرآن كانوا فاهمين أنهم يقرؤون تاريخا وقع بشكل دقيق، ولا كانوا بيميلوا للأخذ بمحتوى ومضمون ما يقرؤون بدون التدقيق في موضوع الـ الأخبار الواردة؟ في رواية مشهورة جدا، قصة مشهورة جدا، الآية 28 من سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرؤ سوء وما كانت أمك بغية. الآية دي في تفسير القرطبي بيحكي عن إيه؟ أن كعب الأحبار، وكعب الأحبار هو إسرائيلي أسلم في عهد عمر بن الخطاب، ثم من اليمن، ثم قدم إلى المدينة، وكان يعني تعرف على الكثير من الصحابة، وكان بيبص فيهم الروايات الإسرائيلية. في رواية مشهورة قوي بيقول كعب الأحبار إنه جلس مع عائشة أم المؤمنين وقال لها إن مريم ليست بأخت هارون أخي موسى. فقالت لها عائشة: كذبت. كذبت يعني إيه؟ يعني هي كانت تعتقد أن مريم، السيدة مريم العذراء أم المسيح، هي نفسها أخت هارون وموسى. فقال لها: يا أم المؤمنين، إن كان رسول الله قاله فهو أصدق وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما من المدة 600 سنة. قال فسكتت. طيب، في صحيح مسلم حاجة قريبة جدا من نفس القصة دي، عن المغيرة بن شعبة وهو واحد من الصحابة، قال: لما قدمت نجران سألوني فقال: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن النصارى قالوا له: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هارون وبينهما في المدة 600 سنة. قال للمغيرة: فلم أدري ما أقول. أنا اللي يهمني إيه؟ أن الصحابة اللي ذهبوا إلى أن مريم هي أخت هارون وموسى لم يلتفتوا أصلاً إلى الفرق الزمني الطويل بين الشخصين. يعني هذا أن البعد أو الوعي التاريخي لم يكن حاضراً في أذهانهم في تلك الفترة. لاحظ هنا أن الالتباس في الفهم وقع بعد مراجعة أهل الكتاب ليهم. أهل الكتاب المسيحيين واليهود هم الذين يعني لفتوا نظر المسلمين إن هذه الآية تحتوي على خطأ انقسناه بالمعايير التاريخية، وهذا حرق العقل الإسلامي بشكل دفاعي، فبدأوا ينتحلوا أسباب ومبررات غير تاريخية، مثلا زي أن مريم هي أخت هارون في الصلاح لأنها شبيهته في التقوى والعبادة والورع والزهد، وهذا أمر غير تاريخي. يبقى إذن إحنا عندنا إشكال، هذا الإشكال منشأه أننا حاولنا أن نفهم هذا الكلام في سياق تاريخي. طيب، أنا هنا بقى يعني قبل ما ابدا اقول الامثله اللي توضح الطرح بتاعي، انا هنا عاوز اوضح ان انا بعتمد وباخذ من شغل المفكر المصري العظيم طبعا ناصر حامد ابو زيد، لما اعاد تعريف القران في محاضراته الاخيره وفي سنينه الاخيره، وفرق بين النص والخطاب، واكد على ان النظره التراثيه اللي اعتادت ان تعرف القران بوصفه نصا ثابتا جامدا هذه نظره خاطئه، وانه من الافضل ان نعيد تعريف القران باعتباره خطابا يعتمد على ثقافه المخاطب وقيمه والاعراف والعادات السائده في مجتمعه. طبعا افضل من تكلم في هذا يعني عندنا استاذ جمال عمر، له محاضرات شيقه جدا في هذا، ادعوكم للاستماع ليها. في ضوء هذا يمكن طرح راي جديد يفسر لنا هذا الخلاف في القصص بين الكتاب المقدس والقران. ماذا لو افترضنا أن القصة القرآنية صيغت بالشكل الذي يتوافق بالمقام الأول مع القيم الأصلية في الدين الإسلامي من جهة، ومع الأفكار السائدة في المجتمع العربي الجاهلي قبل الإسلام من جهة أخرى؟ أنا أعتقد أن ذلك الطرح ممكن أن يفسر الإشكال المتعلق بالخلافات القائمة بين السرديتين القرآنية والكتابية. طيب أنا هضرب مجموعة من الأمثلة على كده وفي عجالة. النموذج الأول أو المثال الأول، قصة موسى وفرعون. في قصة موسى وفرعون دايما بنجد ملمح مهم قوي، ألا وهي فكرة التبشير والدعوة للدين ودعوة فرعون إلى الإيمان. هنلاقي إن مثلا في سورة طه الله بيذكر بيأمر موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنلاقي في سورة النازعات فقل هل لك إلى أن تزكى؟ في الحقيقة يعني حتى في المشهد الختامي لقصة فرعون وهو بيغرق، إن هو قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يبقى إذن القصة بتحاول تثبت نقطة مهمة أوي، ضرورة التبشير، ضرورة الدعوة، ضرورة دعوة الناس إلى الإيمان بالله. هذا ملمح أصلي في القصة. لكن لو رجعنا للقصة في العهد القديم في سفر الخروج، هنلاقي ان هذا الملمح الدعوي لا نجد له اثرا على الاطلاق في النص التوراتي. سفر التكوين بيؤكد ان الطلب الوحيد اللي طلبه موسى من فرعون هو ان يطلق سراح بني اسرائيل من العبوديه وان يدعهم ليغادروا الى ارض الميعاد. هنلاقي مثلا في الاصحاح السابع من سفر الخروج، يهوه اله بني اسرائيل بيقول لموسى اذهب الى فرعون في الصباح وتقول له الرب اله العبرانيين ارسلني اليك قائلا أطلق شعبي ليعبدوني في البرية، وهو ذا حتى الآن لم تسمع. ده بيتوافق مع مشهد تاني مهم أوي في قصة موسى وفرعون، ألا وهو موقف الصحراء اللي واجهه موسى بسحرهم، القصة المشهورة قصة العصي والحية. القرآن أكد على إيه؟ على إن الصحراء أعلنوا إيمانهم بعد أن تأكدوا من حقيقة المعجزات التي ظهرت لهم على يد موسى. فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. النص التوراتي لا يتحدث عن إطلاق عن إيمان السحرة المصريين، رغم أنه أكد على هزيمتهم في المعركة أمام موسى. بيقول النص التوراتي فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعل عرافوا مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيه. بس نقطة، مفيش بقى إن هم آمنوا ولا أسلموا. ليه ده؟ ليه نفسر ده بإيه؟ لأن أصلا السحرة لم يكونوا من المستهدفين بالإيمان أصلا في العقيدة اليهودية. العقيدة اليهودية هي ديانة غير تبشيرية، ديانة منغلقة، ديانة إثنية عرقية لا تلقي بالا أصلا لدعوة الجويم أو الأغيار لأتناق هذا الدين. عندنا قصة تانية مشهورة، قصة النبي يونان ويونس في العهد القديم وفي الإسلام. في القصتين أن يونس غاضب وترك أهل نينوى فالتقموا الحوت، ولكن المهم هنا إيه هو سبب الغضب؟ سبب الغضب في الإسلام إنه لم يجد صدى أو استجابة من أهل نينوى في أشور في شمال العراق، لم يجد منهم استجابة لدعوته فغضب منهم وتركهم. أما في سفر يونان فهو غضب من دعوة يهوه له بإلزامه بدعوة نينوى، أهل نينوى، إنه كان يرى أن هؤلاء الأشوريين هم اللي قاموا بالسبي البابلي، السبي الأشوري لأسباط بني إسرائيل العشرة في شمال فلسطين، وأنهم أصلا من غير اليهود ومن غير بني إسرائيل فلا يجوز أن ندعوهم. فإذا سبب الغضب اختلف من إيه؟ بسبب اختلاف نظرة كل دين منهم للقيم والأهداف الرئيسة ومحدداته الأهم. النموذج الثاني، لقب إسرائيل. يعقوب، النبي يعقوب يسمى بإسرائيل، هذا معروف. وردت هذه التسمية في سفر التكوين، ووردت أيضا في القرآن الكريم. إيه هو سبب تسمية يعقوب بإسرائيل؟ هنلاقي إن في الإصحاح 32 من سفر التكوين، فقال اللي هو يهوى: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. طبعا احنا يعني القصة مشهورة ومعروفة إن هو صارع الله، صارع الله. طيب، وعشان كده كلمة إسرائيل بحسب ما ورد في قاموس الكتاب المقدس مثلا أن معنى هذا الاسم العبري يجاهد مع الله أو الله يصارع. طبعا هذا الأمر كان مرفوضا في الاعتقاد الإسلامي، ولكن تم الاحتفاظ بإسرائيل. ولكن العقل الإسلامي بدأ يفكر في مبررات أخرى لهذه التسمية. هنلاقي مثلا القرطبي في تفسيره بيعرض لمجموعة من تلك الآراء، فبيقول إيه؟ إسرائيل هو عبد الله، كلمة إسرائيل معناها عبد الله أو صفوة الله، أو إنه سمي بإسرائيل من الإسراء لأنه أسري، إنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى. كل تلك المبررات عشان العقل الإسلامي يهرب من وجود تفسير حقيقي لهذه الكلمة، إنه تصور العقل الإسلامي عن الله وتصوره عن الإلهي يختلف بالكلية عن التصور اليهودي عن الإله. الله في الإسلام ليس هو يهوه الذي يغضب ويندم ويبكي في اليهودية، هناك اختلاف في التصورين. حتى في العقل المسيحي بدأت في تفسيرات مختلفة، يعني مثلا هنلاقي حتى في الاتجاهات اليهودية الصوفية هنلاقيهم مثلا بيقولوا إيه؟ أن هذه القصة قصة منامية، أن القصة دي ما حصلتش، أن يعقوب تصارع مع الله، لا قصة منامية لم تحدث. أو في المسيحية استبدل الله يهوه بملك الرب، فأصبح يعقوب لا يصارع يهوه ولكنه يصارع ملاك الرب. طبعا ده يعني ايه، اصبح نوع من انواع التخفيف، وده يستقيم طبعا مع رمزية المسيحية ومنطق المسيحية. طيب النموذج الثالث، واعتقد ده مهم جدا، عصمة الانبياء. في الحقيقة احنا عندنا اختلاف كبير جدا في التصور الكتابي والقرآني عن الانبياء. العهد القديم لما بيجي يتكلم عن الأنبياء بيتكلم عن إن هم أشخاص عاديين جدا قابلين للوقوع في الخطيئة. على سبيل المثال نوح شرب الخمر وسكر بعد الطوفان، وهارون هو اللي قام بصناعة العجل الذهبي لبني إسرائيل، ده في أثناء ما موسى صعد لتلقي الأحجار الشريعة. أيضا عندنا مثلا في سفر صموئيل الثاني بيتحدث عن وقوع داوود في خطيئة الزنا مع بتشيبع، وأنه قام بإرسال زوجها اللي هو أوريا الحسي إلى مقدمة الصفوف حتى يقتل ولا يعرف بالجريمة التي اقترفت. حتى سليمان نفسه سفر الملوك بيقول صرح بميل سليمان لعبادة بعض الآلهة الأجنبية، فبيقول: فذهب سليمان وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عين الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. طبعا القرآن بيرفض جميع تلك الأوصاف وبيحفظ للأنبياء مقامهم الرفيع المعتبر ومكانتهم المبجلة، بيعتبرهم الواسطة بين السماء والأرض والمكلفين بإقامة الحجة على الناس أجمعين. من هنا تم تنزيه الأنبياء عن جميع تلك الخطايا، وخلق القرآن الكريم تقريبا بالكلية من هذه الأوصاف المشينة التي وصف بها الأنبياء في العهد القديم. هنا يحق لنا أن نسأل: هل نقل القرآن الصورة التاريخية لهؤلاء الأنبياء، أما أنه وضع لهم تصور ذهني متخيل يتفق مع أهداف ومضامين وقيم القرآن والإسلام نفسه؟ أنا أعتقد أن صورة الإنسان، أنا أعتقد أني برد هذا الخلاف في السرديتين لاختلاف صورة الإنسان الكامل أو الإنسان النموذجي ما بين العهد القديم والقرآن. الإنسان الكامل في العهد القديم الصورة كانت مشوشة، ما فيش حاجة اسمها إنسان كامل في العهد القديم أصلا. الإنسان نعترف أنه يخطأ ويقع في الخطايا ويمارس الفحش في كثير من الأحيان، ولكنه في النهاية يعود ويتوب. كل القصص اللي احنا اتكلمنا عنها دي انتهت بالنبي أو الشخص المهم، الملك مثلا زي داود أو سليمان، بيعود ويتوب في نهاية المطاف. فدي صورة الإنسان الكامل هنا، اللي هي الصورة اللي بتتماهى أيضا مع شكل الله نفسه عندهم، شكل يهوه نفسه عندهم، الذي يغضب وهو يعني يدعو ويعني يعطي وعودا ثم يرجع فيها. الأمور نفسها، شكل الإنسان نفسه تماما مع تصور البشري العبراني ليهوه، لكن صورة الإنسان الكامل أو الإنسان النموذج في القرآن اختلفت، لأن هناك اختلاف أصلا في صورة الله نفسه. وده أنا دايما بشبهه بإيه؟ بشبهه بالاختلاف في طريقة نزول الوحي ما بين اليهودية والإسلام. اليهودية بتقول أن الله أنزل، يهوه أنزل ألواح حجرية مكتوبة بإصبع الله، بإصبعه، شكل مادي جدا مغرق في ماديته أو نزاته المادية. أما الإسلام بيقول لا، بيقول أن الوحي هو ملاك ينزل بالوحي على النبي. في اختلاف في التصورات نفسها. من هنا فاللي بقوله إيه بقى؟ إن حكاية تلك القصص، تلك القصة، قصة داوود أو قصة نوح أو قصة إبراهيم أو تماهت مع مضامين القرآن نفسه ومضامين الدعوة الإسلامية نفسها والتصورات الحديثة اللي وصل ليها الإنسان بعد قرون من نزول اليهودية أو نزول التوراة. المثال الرابع، في الحقيقة هو المثال ده يعني محتاج شرح شوية. المثال الرابع هو اختلاف الأعراف الاجتماعية، بمعنى أن اختلاف الأعراف الاجتماعية وأن بعض الأعراف قد تكون مقبولة في زمن ما وقد تكون شاذة عن مجموع الأعراف المتبعة في زمن آخر، قد يؤدي للقصة بالاختلاف شوية. يعني إيه؟ مثلا قصة العذراء مريم والمسيح، القرآن بيؤكد على أن النبي زكريا هو الذي تولى كفالة مريم في صغرها، وأن المسيح تحدث في المهد وبرأ أمه من تهمة الزنا التي رماها بها اليهود. من العجيب أن جميع الأناجيل لا تذكر شيئا على الإطلاق عن تلك المعجزة الخارقة، أن المسيح تحدث في المهد. أنا أعتقد أنه يمكن أن نفترض أن الخلاف في السرديتين هنا، مسألة كلام المسيح في المهد أو عدم كلامه، بيرجع لوجود اختلاف في التصور المجتمعي لمفهوم وبنية الأسرة بالأساس. يعني إيه؟ العهد الجديد تحدث عن يوسف النجار خطيب مريم، وزي ما احنا نعرف ان الخطبة عند اليهود هي قريبة، يعني قريبة الشبه بالزواج نفسه. من هنا لم يقم اليهود بحسب التصور الإنجيلي باتهام مريم بالزنا أساسا. ليه؟ لأن هم يعرفوا أن رجل مريم هو يوسف النجار، وأنها كانت عايشة أصلا عنده، فلما لقوها حملت ولدت خلاص هو ده يوسف النجار زوجها، وابنها اللي في بطنها هو ابن يوسف النجار. على النقيض من ده بنلاقي ان اسم يوسف النجار لم يطرح اصلا في القران، في الروايه القرانيه ولا في القصه القرانيه. وده انا اعتقد ان السبب فيه بيرجع ان الثقافه العربيه الجاهليه كانت بتضع قيود اكثر تشددا فيما يخص علاقه الخاطب بخطيبته. هنا احتاج ميلاد عيسى لبرهان واعجاز بيفسران للمسلمين نقطه مهمه قوي. هما ازاي اليهود سكتوا عن ولاده مريم لابنها بغير رجل؟ كان الحل اذن هو تسليط الضوء على المعجزه التي تؤكد على حديث المسيح في المهد. في الحقيقه مما يدعم هذا الراي، الاناجيل سمت يوسف في انا اسف سمت يسوع في الكثير من الاحيان بيسوع ابن يوسف. يعني مثلا عندنا في الاصحاح الثالث من انجيل لوقا، ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هاني، اللي هو يوسف النجار. عندنا أيضا في الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا، فكان اليهود يتذمرون عليه وقالوا أليس هذا هو يوسف ابن يسوع، هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه. إذن الأناجيل بتتحدث عن يسوع، بتقول إنه يسوع ابن يوسف النجار. أما لو رجعنا للكتاب للقرآن الكريم، هلاقي أن دايما الحديث عن المسيح أنه عيسى ابن مريم، لا ذكر على الإطلاق ولا وجود لشخصية يوسف النجار. طيب أنا طولت كده، حاول أختم بسرعة بمجموعة أمثلة. مثلا المثال الخامس، ثمن بيع يوسف. يوسف النبي يوسف عندما بيع، تم بيعه، فالقرآن بيقول إيه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بدراهم معدودة، دراهم معدودة. اغلب الشواهد التاريخيه بتقول ان عمله الدرهم لم تكن موجوده في هذا الوقت. ده بالاضافه ان كلمه معدوده، ان في هذا الوقت كان البشر والمجتمعات الانسانيه بتتعامل بالمثاقيل وليس بالعد، يعني بالوزن وليس بالعد. هنلاقي ان سعر بيع سعر بيع يوسف في سفر التكوين كان 20 شيكل فضه. شيكل الفضه بتاع زمان ده كان شيكل موزون وليس معدود. طب نفسر بايه الاختلاف؟ انا اعتقد ان التدقيق في نوع العمله لم يكن امرا مهما على الاطلاق للنص القراني. القران ذكر ان الثمن كان بالدراهم لان تلك كانت العمله الشائعه في المجتمع العربي زمن الدعوه المحمديه، وكان من المناسب ان يخاطب المجتمع بالمفردات الاقتصاديه التي يفهمها ويدركها جيدا في ذلك الوقت حتى تنجح القصه المحكيه في التاثير على المخاطب بافضل وسيله ممكنه. طيب المثال السادس، شخصية آزر أبو إبراهيم. هنا أنا بقول إني بفسر الاختلاف ده باختلاف ظروف استدعاء الشخصية. يعني إيه؟ شخصية آزر في النص القرآني أن آزر بيظهر في صورة كافر مشرك، وبيدور بينه وبين إبراهيم جدل كبير جدا حوالين معاني التوحيد والإيمان والكفر. في سفر التوكين في سفر التكوين لا يتم تقديم ابو ابراهيم على انه اسمه آزر، بيتم تقديمه على انه اسمه تارح. وورد في الاصحاح ال11 ايه؟ وعاش تارح 70 سنه وولد ابرام وناحور وهاران، واخذ تارح ابرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه وساراي كنته امراه ابراهيم ابنه، فخرجوا معا من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان، فاتوا الى حاران واقاموا هناك، وكانت ايام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. في الحقيقه الصوره دي ما جابتش اصلا سيره ان هو كان كافر ولا مؤمن ولا اي حاجه. ده بالاضافه نقطه تانية مهمه جدا، ان احنا عندنا ان القران لما بيتحدث عن ابراهيم بيتحدث عنه عن انه بدا التواصل مع الله في سن صغيره جدا. يعني لما بدا يحطم الاصنام المشركين كان بيقولوا سمعنا فتى يذكرهم اسمه ابراهيم. فتى صغير جدا في السن، لكن في العهد القديم اول تواصل بين الله وابراهيم بحسب ما جاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر التكوين ده حصل وعمر ابراهيم وقتها كان عمره 75 سنه. 75 سنه، وان ابراهيم نفسه هيسمى ابراهيم وهو عنده 99 سنه. فاحنا هنا في اكتر من سؤال، طب هو القران سمى ابراهيم مباشره من اول مشهد للقصه بابراهيم. النقطه الثانيه، هو ايه سبب الخلاف ما بين شخصيه آزر وطارح؟ الحقيقه انا بفسر ده بايه؟ بفسر ده ان تغير سورة أبو إبراهيم في القرآن وتحديدا في سورة الأنبياء المكية بيتسق مع ظروف وواقع الدعوة المحمدية في بداية الدعوة في بداية الإسلام. في تلك الفترة واجه الآباء الأبناء ووقع الصدام مع المؤسسة البطريركية الأبوية التقليدية في قريش. وعندنا نصوص كثيرة جدا بتقول أن غضب المشركين الأعظم على الإسلام أنه عص عليهم عبدهم وفرق بين الأب وابنه. وبرضو عندنا نقطة مهمة، أن معظم المسلمين في تلك الفترة كانوا من الشباب. يعني لو بصينا للعشرة المبشرين بالجنة مثلا أو أغلبية الناس اللي أسلموا في تلك الفترة، حاليهم معظمهم كانوا من الشباب ما عدا أبو بكر الصديق، غير كده كانوا كلهم شباب. إذا استوجب هذا أولا أن يظهر إبراهيم وهو أبو الأنبياء وهو الوحيد من الأنبياء الذي له مقام معتبر عند العرب الجاهليين وعند المسيحيين وعند اليهود. وجب أن يظهر إبراهيم في صورة شاب، ده رقم واحد. النقطة الثانية، وجب أن يدور بينه وبين أبيه حوار يشبه الحوار الذي يدور يوميا في بيوت مكة ما بين الأبناء المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام حديثا وبين الآباء المشركين. هذا هو الهدف من الموضوع، هذا هدف من القصة. النقطة اللي بعد كده المثال السابع، قصة سفر هاجر وإسماعيل لمكة مثلا. هنا هنلاقي إن قصة سفر وهاجر وإسماعيل لمكة هي وردت في الإصحاح ال21 من سفر التكوين، وكان الله مع الغلام اللي هو إسماعيل فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. برية فاران هي يعني بحسب أغلبية الغالبة من التفسيرات الكتابية إن برية فاران بتقع في منطقة سيناء أو جنوب فلسطين. ولكن لأن القرآن هنا يحاول أن يعطي مكانة مركزية لمكة، وهذا يتسق جدا مع أن هذا الدين بدأ في هذه الأرض وهي البيت الحرام، فإنه بيتم تصور أن قصة إبراهيم وهجرة هاجر وقعت إلى مكة. هنا أنا لا أتحدث عن تاريخ، أنا هنا أتحدث عن محاولة النص القرآني أن يثبت وجود قداسة لتلك الأرض، حتى لو اعتمد على صورة متخيلة. ليس هذا مهما على الإطلاق، لأن قصة إبراهيم أصلا ممكن تكون كلها يعني مش حقيقية. لكن هنا أنا بحاول أبين أن القصة القرآنية حاولت أن تثبت دور مركزي لمكة، فتم استبدال بريد فران بمكة. المثال الثامن والأخير اللي حاول أختم بيه، لأن عارف إن حضراتكم تعبتوا معايا، هل عبد المسيحيون مريم؟ الحقيقة في خلاف في تحديد زمن القصة، بمعنى الآية 116 من سورة المائدة بتقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قد قلت فقد علمته، إلى هكذا. هل المسيحيون عبدوا مريم؟ إحنا نعرف إن في خلاف بين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس حوالين مسألة ثيوتوكوس ولا كريستوكوس، يعني أم الإله ولا أم البشر، والنصاطرة كان لهم رأي في هذا الأمر. لكن هل عبدت مريم في المسيحية بشكل مباشر وصريح؟ في الحقيقة ما وردتناش نصوص مسيحية عن هذا الأمر. المسيحيون لم يقوموا بعبادة مريم بشكل صريح. فلماذا إذن هنا الآية بتقول الكلام ده ليه؟ بترد على مين؟ أو بتتكلم على لسان مين؟ الحقيقة إن فكرة ثالوث الآلهة أو الآلهة الثلاثية اللي هي بتتكون من زوج وزوجة وابن، هي كانت فكرة شائعة جدا موجودة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. ومثلا على سبيل المثال الشمس والقمر ونجم الشعر اليماني، وأمثلة كثيرة. مثلا في مصر كان في أوزير وإيزا وحورس وغير ذلك، أمثلة مشهورة جدا. فالقرآن هنا، أنا أعتقد أن القرآن هنا هو يتخذ من قصة مريم والقصص المسيحية عن يسوع ومريم وغير ذلك نقد لفكرة الثالوث عموما. وهو هنا عندما يتوجه بهذا الكلام، هو يتوجه بهذا الكلام للمسيحيين. هو لا يثبت أن المسيحيين بشكل تاريخي قاموا بعبادة مريم، ولكنه يحاول أن يؤكد على رفض فكرة الثالوث الأسري، الإلهي الأسري. وبالتالي فإن القصة القرآنية بترد بحسب الثقافة الشائعة وليس بحسب التاريخ الدقيق. هنا هنلاحظ برضه نقطة مهمة جدا وأختم بيها خلاص المحاضرة، إن هناك اختلاف في تحديد توقيت هذه المحادثة اللي دارت بين الله عز وجل ويسوع أو المسيح. ورد في تفسير الطبري قيل إن الله قال هذا القول لعيسى حين رفعوا إليه في الدنيا، وقال آخرون بل هذا خبر من الله تعالى ذكره عن أنه يقول لعيسى ذلك في القيامة. هنلاحظ هنا ان الاختلاف في القولين دول بيوضح الاختلاف حوالين تاريخيه المعتقد نفسه اللي هو عباده مريم. اننا لو تماشينا مع قول الثاني ان المحادثه دي ستقع في المستقبل في يوم القيامه، تكون عباده مريم اصلا بحسب النص والفهم القراني الواضح والصريح امر سوف يحدث في المستقبل ولم يحدث في الماضي. طبعا الفارق في الامرين كبير جدا جدا جدا. يعني انا كده انهيت المحاضره الطويله دي، واسف على الاطاله، أنا نفسي تعبت من الكلام يعني، وأعطيكم الكلمة بقى للبشمهندسة يعني تفتح بالحوار. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور، جميل ومحاضرة بديعة وأبدع وأمتع ما فيها الأمثلة. ده شغل مهندسين تطبيقي. طيب هنفتح باب الأسئلة للحاضرين واللي على زوم برفع الأيدي، المتابعين على اليوتيوب ممكن يشاركوا بكتابة أسئلتهم، اللي على كلوب هاوس طبعا اكيد برفع الايدي، واستاذ جمال ممكن يتابع طبعا على اليوتيوب وعلى كلوب هاوس. في سؤال على كلوب هاوس لما يعني يجي الدور بتاعه. تمام، نبدا. استاذ عبد الله، تفضل استاذ عبد الله. عبد الله اعمل انميوت. رجع عمل ميوت تاني. عبد الله عمل ان ميوت. ايوه لا رجع ميوت تاني. عبد الله انت ميوت. تفضل. الو. ايوه تفضل. الو عبد الله. في الجماعة الليبيين لهم، هم لهم فرع في ليبيا ولا فرع في ألمانيا، بيأكدوا إن قصة سيدنا إبراهيم كلها لم تخرج من نطاق اليمن القديم، اللي يعني حتى في الهجرة، حتى في الهجرات اصطحبوا معاهم أساميهم، اللي هجرات في جنوب العراق وشرق سوريا الكبرى، فلسطين والأردن. فبيأكدوا على الكلام ده، والكلام ده قريب من زمان برضو، إن في تشويه أو تزوير حصل في التاريخ نسبة للرواية التلمودية. هو ليه الباحثين ما زودوش الدراسة في الموضوع ده؟ طيب، شكرا عبدالله. دكتور محمد، هل تاخذ سؤال تاني ولا سؤال؟ يعني لو ممكن سؤالين مع بعض يبقى أفضل. تمام. أحمد رجائي، ممكن تفضل. ألو، السلام عليكم. سامعاني يا إيمان؟ سامعيني؟ أيوه. سؤالي للدكتور محمد الأول، تصحيح بسيط يا دكتور محمد لمسألة عدد آيات القرآن اللي حضرتك ذكرتها 6348 آية. ألف وستمية. العدد الصحيح 6236، وبعض الناس أضافت البسملة كآية من القرآن. في إجماع على إن البسملة في آيات القرآن ليست آية من القرآن، ليست آية أساسا إلا في سورة واحدة اللي هي سورة النمل، وعلى أحد القولين في سورة الفاتح. يعني فاتحة الكتاب أحيانا يقال إنها البسملة آية منها، وفي رواية تانية البسملة ليست آية منها. فالمستقر عليه إن عد الكوفيين اللي هو أشهر الأعداد 6236 آية وليس 6348 آية. الحاجة التانية اللي حابب أقولها، أنت هو ده حضرتك سؤال، ده سؤال عن عدد الآيات، ولا بتقصد الآيات اللي خاصة بالقصص؟ الدكتور محمد في بداية الكلام تصحيح تصحيح ده أمر التصحيح. لكلمة قالها الدكتور محمد. الحاجة الثانية يا دكتور محمد، حضرتك وضحتها في البداية، وكلامي تقدر تعتبره من وجهات النظر، يعني ممكن ما تلتفتش إليها، ما فيش مشكلة. لما حضرتك ظهرت مع الأستاذ إبراهيم عيسى، يعني طبعا أنا مقدر لضيق الوقت جدا، لكن كنت حاسس ان ابراهيم عيسى عايز ياخدك، او عايز يستنطقك بما يؤكد قناعاته. فيعني نصيحه تقدر تعتبرها نصيحه، وجهه نظر، في مثل هذه اللقاءات انتبه لهذه النقطه جدا. يعني انا مش مضطر كباحث ان انا اؤكد او معلش انقد. معلش بالتدخل بتاعي، ما نخلينا في المحاضرة. ما هي المحاضره كده يا جمال، لا ما هي لا لا المحاضره أبدا، يعني أنت برنامجه مع إبراهيم عيسى، أنت ممكن تبقى تتصل مع الدكتور محمد وتتكلموا مع بعض في الموضوع. شكرا يا جماعة، كتر خير، أنا أهلا خلصت. أهلا بك. دكتور عماد، تفضل يا دكتور عماد. أمني، شكرا جزيلا دكتور محمد، باشمهندسة إيمان. أنا يعني فعلا استمتعت جدا جدا بالمحاضرة، ولكتر الاستشهاد بالآيات الكتابية يا ريت تيجي توعظ معنا في الكنيسة المرة اللي جاية. السؤال هو ما مدى أهمية أو ضرورة التاريخ للإيمان؟ يعني أنت تكلمت عن جانب إبستيميك، أشرت لي إشارة سريعة، لكن ممكن يكون في يعني كلام أكتر عن هل ضروري التحقق التاريخي من القصص الواردة في النصوص المقدسة للإيمان؟ في الأمثلة اللي أوردتها في الجزء الأخير من المحاضرة، تقريبا 9 أمثلة، جميعها فيها تكييفات لتوافق الهدف، القيم، الرسالة، وبالتالي أقدر أقول لم يكن هناك، أنا مع التفسير ده على فكرة، مع محاولة التفسير بالطريقة اللي ذكرتها حضرتك، لكن أنا بسأل على إنه ضرورة ولزوم التثبت التاريخي من هذه القصص، يعني لأن هذه التكييفات ومحاولة التفسير وفقا للسياق وللمعنى وللقيم العامة تعني أنه الالتزام بالجانب التاريخي لم يكن مهما، كان الالتزام بالمعنى بالرسالة يعني. يعني مثلا قصة آدم يعني لا يمكن التحقق أو التثبت منها تاريخيا، يعني مثلا لا في الإسلام ولا في المسيحية ولا في اليهودية ولا في الأركيولوجي ولا في لكن هي جزء من الإيمان. لا يمكن التثبت التاريخي من أنه زي ما ذكرت يسوع التاريخي أنه هو مسيح الإيمان، حتى لو كان في تثبت تاريخي من يسوع الناصري لا نستطيع أن احنا نبني على هذا التثبت التاريخي مسألة إيمانية أنه هو المسيح بالإيمان المسيحي ابن الله المتجسد. ده بيوند الهيستوري يعني. ولا انه لو اثبتنا برضو انه النبي محمد عاش في شبه الجزيره العربيه لا نستطيع، وتثبتنا تاريخيا لا نستطيع ان نذهب الى الايمان، نبني على هذا التاريخ الايمان بانه رسول وتلقى وحيا من الله يعني. فما مدى اهميه ولزوم وشرطيه التثبت التاريخي الايمان؟ ده سؤالي. طيب، شكرا لك دكتور عماد. دكتور محمد، كده أعتقد جمعنا أسئلة. نبدأ بعبد الله، وغالبا سؤال عبد الله يعني ممكن برضو يلمس مع ملاحظة دكتور عماد، وسؤال فكرة التاريخ. عبد الله كان بيركز على البحث التاريخي واختلاف الأماكن وليه ما تم الجهود في الموضوع ده، ولكن دكتور عماد أخذ موضوع من أهمية التاريخ للإيمان. ايه اللزوم، وهل التحقق التاريخي ده هيكون ضروري للإمام؟ طيب، شكرا لحضراتكم جميعا. اولا فيما يخص استاذ عبد الله، طبعا هو في جهود كثيره جدا في الموضوع، يعني انا حاولت اختصر الموضوع بسرعه، لكن مثلا احنا عندنا دكتور فضل الربيعي ده من الناس اللي بيقولوا ان كل القصه التوراتيه دي وقعت في اليمن. عندنا دكتور كمال الصليبي بيقول ان هي وقعت في عسير في شبه الجزيره العربيه، وليه كتاب مشهور التوراه جاءت من جزيره العرب. ففي جهود كثيره جدا. لماذا؟ لان التواريخ اللي موجوده حتى في التوراه، حتى اسماء الاعلام، اسماء الاماكن، كل الاشارات هي ممكن تحتمل اكثر من معنى. حتى ابسط حاجه يعني مثلا هجره النبي ابراهيم من اور الكلدانيين الى حران، اين هي حران؟ هل هي حران الواقعه الان اللي موجوده الان في تركيا في شمال سوريا؟ ده سؤال مختلف عليه. وايه اللي هيخليه يذهب من اور الكلدانيين في جنوب العراق الى شمال سوريا؟ يعني مش في طريقه خالص حتى لارض الميعاد او لمصر. فكل دي يعني نصوص حمالة اوجه، وبتفتح الباب واسع جدا امام اي باحث ان هو يقوم بربطها بشكل او باخر، بشكل متعسف ومتكلف احيانا، وبشكل الى حد ما موضوعي في احيان اخرى، بيربطها بامور. وانا ذكرت اكبر نموذج انا شايفه يعني اتكلم في الحته دي هو فلايكوفسكي. فلايكوفسكي شقلب التاريخ كله عشان يخدم على التوراه وعلى الحدث التوراتي. فلايكوفسكي غير في تواريخ الحضارات كلها، في تواريخ اليونان والمصريين والعراقيين، غير في كل ده عشان يوجد للتوراه موضع قدم. ففكرة إن الارتباط ده، إن الباحثين قالوا إن في اليمن وفي السعودية أو في شبه جزيرة العرب، ده معروف. النقطة الثانية اللي أنا فهمته من كلام أستاذ عبد الله، لماذا لم يتوسع الباحثين في هذا الأمر؟ هو لو بيقصد الباحثين بالمعنى العام، لا، فالباحثين اتكلموا كتير في هذا الأمر زي الأسماء اللي أنا قلتها دي. لكن لو قصده الباحثين المسلمين، لأن العقل الإسلامي التقليدي زرع فينا من منذ الصغر أن هذه القصص هي بمثابة تاريخ، وأن هذه الآيات آيات محكمات وهي ليست مئات المتشابهات، ودايما بنحاول بنتصور تلك القصص في أنها تاريخ حقيقي وقع على أرض الواقع ولا سبيل للتشكيك فيه. وده عطل من تحرر العقل الإسلامي البحثي، الإسلامي البحثي، من أنه يتفكر في هذه الأمور بشكل آخر. أكبر نموذج على ده اللي حصل لمحمد أحمد خلف الله. محمد أحمد خلف الله رفضت رسالة أطروحة الدكتوراه الخاصة بيه لما قال أن القرآن فيه قصص أسطوري أو قصص تمثيلي، ورفع تقرير من يعني أنا سمعت أن الإمام أكبر محمود شلتوت يعني قال إن هو هذا الكلام لا يصدر إلا من كافر، ورغم إن محمود شلتوت نفسه هو يعتبر بشكل من الأشكال من الأئمة، أئمة الأزهر المصلحين إلى حد ما والإصلاحيين، لكن لأن هذه الأمور العقل الإسلامي منذ أقدم يعني أقدم مرحلة فيه وهو يعتبرها تاريخ، فالصدام الآن أصبح صدام شائك وصدام كبير جدا إذا ما حاول الباحث إن هو يشذ عن هذا السياق ويخرج عن الرد. ده بالنسبة للأستاذ عبد الله. بالنسبة للأستاذ أحمد رجائي، فيما يخص عدد الآيات أنا أعتذر لو هي خاطئة، أنا يعني يمكن لم أتثبت من المصدر، شكرا جدا ليك على التصحيح، وإن كنت أنا أعرف إن هو في اختلاف، لكن حتى لو في اختلاف فأنا مش بأصر على الرقم ده لأنه ممكن يكون فعلا مش حقيقي. أنا آسف وبشكر حضرتك. بالنسبة لإبراهيم عيسى، والله هقول لحضرتك حاجة، أنا يعني أستاذ إبراهيم عيسى هو صديق عزيز ليا، ده رقم واحد. رقم اتنين، دي الحلقة الخامسة أو الستة اللي أطلع فيها معاك، وخرجت وبرضه شاركت في البرنامج معاه في حلقتين تانيين لكن لم أكن ضيف رئيسي، كان في تقرير. يعني بتتكلم تقريبا 7 أو 8 حلقات. أنا عارف إن إبراهيم عيسى بيوجه ليه كثير من سامي النقد، ومش بالضرورة أكون معاه في كل حاجة، وأنا يعني أنا أعتقد إن أنا لم أقل في الحلقة إلا لما ما يوافق قناعاتي. أما بالنسبة لقناعاته فهو يسأل عليه وليس أنا. فكرة نظرية المؤامرة وأنا دايما يعني هناك ناس معاول لهدم الإسلام ومعاول لهدم الدين، دي أنا عن نفسي اعذرني ولكن أنا لا أتفق عليها. كل يؤخذ منه ويرد، خذ منه يعني ما تراه سليما وصحيحا ومنطقيا وموضوعيا وارفض غير ذلك، ما عنديش أي مشكلة. مفيش ملاك ومفيش شيطان، في مساحة كبيرة قوي للرمادية، نحن بشر رماد، يعني اللون الرمادي هو اللون المسيطر علينا. دكتور عماد صديقي العزيز وأستاذي الفاضل، ما هي ضرورة التاريخ للإيمان؟ ما هذا هو الإشكال. أنا أعتقد الآن أن أنا لو سألت حضرتك عن يسوع التاريخي فإن إجابتك أنت حضرتك لن تجد بأسا في أن تقول لي أن يسوع التاريخي أو يسوع الناصري مختلف بالكلية عن المسيح الإيمان. يعني أنا لا أعتقد أن هذا الأمر يشكل إشكالا لإيمان حضرتك. وأيضا عند الكاثوليك حضرتك، بما أنك أنت يعني راجل تمثل الجانب البروتستانتي، وأيضا عند الكاثوليك، وأنا ذكرت مقولة البابا فرانسيس الأول ورفائيل ساكو في العراق، فالكاثوليك والبروتستانت تمكنوا الآن إن هم يتجاوزوا تلك المرحلة، أيضا بعد حاخامات اليهود أيضا يعني، لكن لا يزال هذا الأمر، العقل الإسلامي الجمعي لا يزال يربط بشكل قوي جدا وبشكل وثيق جدا ما بين التاريخ والإيمان، لأن العقل نفسه مش قادر يفهم إن ممكن تكون تلك الحكايات للمثل والعظة والموعظة والاعتبار. لسه الإشكال في الاتصال ما بين الأمرين التاريخ والإيمان لسه قوي جدا، لدرجة إن إحنا مش عارفين يعني نحطمه أو نفصل بين الأمرين. أنا معاك جدا في حتة القيم متغيرة، نعم أنا أعتقد أن القيم متغيرة، وأعتقد ببساطة حضرتك اختصرت الموضوع كله في الجملة اللي أنت قلتها، أن القيم متغيرة، اختلاف القصص يأتي بالاتساق مع اختلاف القيم، وكل مجتمع له قيم، وبالتالي كل مجتمع له تشريعات، وبالتالي كل مجتمع له نماذج وتصورات ذهنية يجب أن تأتي لتشجيع المجتمع على اتباع تلك الأعراف والشرائع، فالأمر متصل جدا ببعضه. وبالتالي فمن الطبيعي جدا، من الطبيعي جدا لو افترضنا إن التوراة كتبت دونت في القرن السادس قبل الميلاد، وأن الإسلام أو القرآن تنزل في القرن السادس أو السابع بعد الميلاد، هنتكلم عن 1200 سنة فرق بين لحظة تدوين النص ده ولحظة تدوين النص ده. من الطبيعي يكون في اختلاف في القيم، من الطبيعي يكون في اختلاف من الشرائع، ومن الطبيعي إن تيجي كل قصة لتخدم تلك القيم وتلك الشرائع، وخصوصا في مسألة لما ما ذكرته عن فكرة نموذج الإنسان الكامل. بل يعني أعطيك نموذج سريع، فكرة الإنسان الكامل نفسها بتختلف في الأنسقة الثقافية اللي موجودة في نفس المجتمع. فكرة الإنسان الكامل عند السنة غير فكرة الإنسان الكامل عند الشيعة. السنة بيروا مثلا إن من الطبيعي، نعم، النبي لا، إنه مثلا لا يقع في الخطايا الكبرى ولا في الكبائر، ولكنه قد يخطئ. فلما يجي مثلا تيجي سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا الخطاب يفهم منه المسلم السني التقليدي أنه خطاب لوم وعتاب للنبي. عند الشيعة عندهم فهم آخر، أنه لا يجوز للنبي ولا للإمام أن يقع حتى في تلك الصغائر، فيقولون أن هذه الآية نزلت في واحد من الصحابة وأنها لم تنزل في النبي، ده أحد التخريجات. فأصلا الشيعة أهو اتنين في نفس المجتمع، ولكن قيامهم مختلف، لأن صورة الإنسان الكامل عندهم مختلفة، صورة الإنسان النموذجي عندهم مختلفة. عند السنة كان الإنسان الكامل النموذجي الذين يعيشون ويروه ويتعاملوا معه كان الخليفة وعالم الدين. خليفة يعني السطوة، يعني البأس، يعني القوة، يعني الشكيمة. أما عند الشيعة فكانت صورة الإنسان الكامل النموذجي عندهم هو الإمام، يعني العلم، الرأفة، الأخلاق، الورع، الزهد. بالتالي هذا أدى إلى إيه؟ أدى إن كل منهما الشيعة والسنة قرأ نفس النص قرأوه بروايات مختلفة، فما بالك بالنصين مختلفين يفصل بينهما على الأقل لو افترضنا إن التوراة كتبت على يد عزر الكاتب 538 قبل الميلاد، يفصل بينهما على الأقل 1200 سنة. من الطبيعي إن يكون النماذج نفسها مختلفة. النقطة الأخيرة إحنا جاوبنا عنها، ما أهمية الربط بين التاريخ والإيمان؟ أنا في اعتباري الشخصي أن يعني هذين مبحثين منفصلين ويجب إعادة التفكر في هذا الأمر. اتفضلي يا باشمهندس. شكرا لك دكتور. ممكن ناخذ سؤال كلوب هاوس يا أستاذ؟ دلوقتي باب على كلوب هاوس، افتح اعمل أميوت لو سمحت. وهذا تفكيري قديم. تحياتي دكتور محمد. لحظة واحدة، انتوا سامعينه كده؟ لان انا طبعا بحاول اقرب الميكروفون له. سامعين؟ طيب اتفضل. تحياتي ليكم وسعيد وجودي معاكم. والحقيقة دكتور محمد انا استمتعت بالمحاضرة، بس كنت عاوز افهم، يبدو لي انه في غموض شوية بالنسبة لي في المنهج، بمعنى انه احنا هنا بنقارن او بندرس او في عرضك او في طرحك الروايات الخاصه بقصص الانبياء في القران والكتاب المقدس. لو قلنا انه انت كباحث اجرائيا نحيت طبيعه النصين المختلفه، بما انه المفترض عند السنه الاسلاميه ان القران ده وحي، اي مصدره غير بشري، وانه الكتاب المقدس حتى في السرديه المسيحيه هو خطابات بشر او يعني روايات بشريه مجرده، فاذا المنهج اللي هيتعامل مع الاثنين دول هيبقى واحد ازاي؟ يعني ازاي يبقى في منهج واحد؟ الوحي قد لا يكون امامنا الا في الاستعراض، فهمه هيبقى اللغة هو مثلا ما نعمله عشان نقدر نفهمه، مش هناخد من الإطار ده، مش هنروح للتاريخ كمناهج تاريخية أركولوجية مثلا أو أحداث مثبتة حتى بالمنهج الإسلامي في إثبات التاريخ. عندنا في مدرسة الروايات والعلمانة مش هتلاقيها موجودة في الجانب الآخر عند الكتاب المقدس. فهنا انا بالنسبه لي ده هيوديني فين؟ يعني الرؤيتين، رؤيه قصص الانبياء هنا او قصص الانبياء هنا، هتضيف لي ايه معرفيا؟ مش عارف، يعني اتصور انه هيبقى الموضوع لا يعني غير اصحاب كل ديانه او كل ناس مؤمن، كل حد مؤمن بحاجه ويتعامل كما يتراءى بادواته وطبيعه نصه معاه ويفهم ما يشاء او لا يفهم ما يشاء. بس احنا الاثنين عشان نعمل تزاوج بينهم في القراءه، انا كباحث ده هيضيف ايه معرفيا لينا وفي نفس الوقت باي منهج؟ اشكرك. شكرا ليك، الميكروفون معك يا إيمان. طيب دكتور محمد، وصلك السؤال ولا ممكن نختصره؟ لا تمام، ممكن الاسم بس بعد إذنك، اسم حضرتك؟ بهاء الدين، بهاء. أو باب على كلاب هاوس، تفكيري قديم. تمام، شكرا جزيلا أستاذ بهاء، مداخلة مهمة جدا، بس أنا أعتقد إن حضرتك ما حضرتش من الأول. ليه بقى؟ لأن إحنا اتكلمنا عن نقطة التحريف، واتكلمنا عن إن في آراء إسلامية في التراث الإسلامي نفسها بترفض أن يكون التحريف تحريف لفظي. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، حضرتك بتقول لي، لأن أنا لو فهمته من كلامك صح، حضرتك بتقول لي أن القرآن وحي من الله، وأن الإنجيل هو روايات بشرية. نعم، هي روايات بشرية كتبها بشر، ولكنها تلبست بالروح القدس، بمعنى أنها في النهاية نتيجتها النهائية بحسب المفهوم المسيحي التقليدي أنها روايات مقدسة. التوراة بحسب المفهوم العبراني. اتفضل دكتور عماد، اتفضل اتفضل حضرتك. لا، هو وفقا للمعتقد المسيحي واليهودي انها ايضا كتابات موحى بها. تمام، ما ده اللي بقوله، ده اللي انا بقوله، ان بشر كتبوها، وهم بيكتبوها كان روح القدس تلبست بهم ونطقت على ألسنتهم وما كتبوه، وعبروا بطريقتهم ولكن بشكل معصوم. فاذا حضرتك الطرح بتاعك استاذ بهاء هو مبني على اساس ان الانجيل هو كتابات بشريه بحت. لا، هو في المسيحيه مش كتاب بشريه بحت، وفي اليهوديه ايضا الواحد توراه نزلت مكتوبه من عند الله، وبقيه الاسفار ايضا يعني كتبت بواسطه وباعتباريه الروح القدس. طب ايه اللي هيفيدنا من كده؟ انا بالنسبه لي هذا يحل عندي اشكال كبحث اكاديمي مجرد، يحل عندي اشكال لماذا هذه الروايه مختلفه عن هذه الروايه، طالما ان اصلا في اراء بتقول في الاسلام ان الحل البسيط التقليدي اللي احنا دايما بنقوله وبنستسهله اللي هي موضوع التحريف. لا، موضوع التحريف مش منطقي. انا بالنسبه لي ان كلمه التحريف كده في حد ذاتها، مع اتفاقي ان هناك تحريف، ولكن ما معنى التحريف بقى؟ هو ده الخلاف. احنا كمسلمين طالما بنؤمن ان القران من عند الله، فنحن نعتقد ان ما ورد فيه صحيحا، وعندما يقول القران ان الكتب المقدسه السابقه قد حرفت، فنحن نؤمن بذلك. ولكن ما معنى التحريف؟ هنا الخلاف. التحريف هناك رأيين، رأي يرى أنه تحريف لفظي، ورأي أنه تحريف في التأويل. فأنا ببني كلامي كله بناء على أنه هو تحريف في التأويل، لأن هو ده بالنسبة لي هو الأكثر عقلانية. ممكن يكون عند باحث آخر يعني مش معقول. بالمناسبة يعني بالمناسبة فكرة التحريف اللفظي لم تأخذ مكانها واعتباريتها في الثقافة الإسلامية كحل أكيد وقاطع إلا تقريبا في القرن الرابع الهجري على يد ابن حزم الظاهري. لكن فيما قبل كان هناك اتجاهين او رايين، الراي الاول بيقول تحريف لفظي، والراي الثاني بيقول تحريف في التاويل، والاثنين ماشيين مع بعضه، وانا ذكرت امثله في المحاضره حضرتك ممكن ترجع ليها. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد. ناتاشا، اعملي ان ميوت، تفضلي. مساء الفل يا دكتور محمد. أنا أول حاجة ليا تعليق على لوحة إسرائيل، هي مكتوبة لوحة يا إسرائيل، وقدام الكلمة في الخط الهيروغليفي بتحط قدام المدينة علامة اسمها مخصص المدينة، بتبقى دايرة وفيها علامة فيل. لو الكلمة دي تقصد بيها مدينة بتتحط العلامة ديت. هنا يا إسرائيل قدامها علامة 3 أشخاص، وده معناه انهم قبيله او شعب صغير يعني. وهي اتغيرت طبعا اسم اللوحه. دي حاجه. تاني حاجه بقى، القصص القران، بما ان ربنا اوحى للانبياء وحكايتهم، وفي الاخر لو عايزه اشوفهم تاريخيا مش هلاقيهم، حضرتك بتفسر ده ان هو انها يعني دي ممكن قصص تبقى للعظة او استخدامها لتوصيل فكرة معينة. احنا سيدنا موسى التوراة قامت عليه اساسا، ال5 اصفار يعني، وشريعة موسى قامت عليها اصلا. السيد المسيح مثلا، يعني المسيحية قامت عليه، ازاي اقدر اعتبر دوت انها تبقى او احطها في اعتبار انها ممكن تبقى مجرد قصص؟ يعني سيدنا ابراهيم اللي هو ابو الانبياء، يعني ازاي اعتبره انه ممكن حتى ما كانش موجود؟ دكتور محمد، في مذابح قامت في القصص والحكايات دي. تاني حاجة، طب ما انا ممكن اعتبر ان سيدنا محمد كمان ما كانش موجود وانها قصص برضو، يعني هو ربنا اللي اوحى الانبياء دي كلهم وحكاياتهم وحروبهم اللي دخلوها ومعاناتهم اللي دخلوها. ازاي تختلف القصص من جزئين، من المسيحية لليهودية للاسلام؟ هل مجرد ان انا هخدم على الاسلام او هخدم على موقع مكة مثلا، ما هو ده برضو نقدر نقول عليه برضو يعني سميه ايه، تحريف برضو، معلش يعني. فيعني انت بتتكلم على انبياء قامت عليهم ديانات، يعني ازاي، يعني ازاي يعني اعتبرها انها ممكن تبقى قصص يعني، او ممكن تبقى من باب العظة مثلا يعني، يعني ازاي يعني ديانة وشريعة وحروب، وقامت من خلال كل ديانة طوائف، وربنا ما حضرتك لسه قايل انه ربنا بيوحي، يعني اوحى في المسيحية واوحى في التوراة واوحى لسيدنا محمد. طب خلاص، يبقى كده بقى ممكن كمان سيدنا محمد يبقى قصص برضو، وممكن ما كانش موجود برضو، لو ما نقدرش نثبت اي وجود تاريخي يعني، اكيد ليها حل تاني يعني، او ليها منهج تاني. وشكرا أوكي، ليكم. شكرا لك يا نتاشا. دكتور محمد، تحب تجاوب ولا أخذ لا سؤال تاني؟ تمام، لا تمام، هجاوب. تفضل. طيب شكرا جزيلا استاذه نتاشا، يعني مداخلتك اسعدتني كالعاده. كلامك طبعا حوالين روح اسرائيل متفق معاكي 1000000%. انا بس عاوز اقول او اؤكد عليه ان هو فلاندرز باتري هو اللي ودى السكه بتاعتنا ناحيه ان احنا نقول ان دي اسرائيل بمعنى اسرائيل اللي احنا نعرفها، بني اسرائيل اللي موجودين في فلسطين ومملكه بني اسرائيل. لكن ليها تاويلات تانيه، ليها تاويلات تانيه، لكن هو خدنا للناحيه دي. دي النقطه الاولانيه. النقطة الثانية، حضرتك سؤالك منطقي جدا، ازاي اعتبر بكل بساطة ان كل الانبياء دول مش موجودين؟ هو مين قال انهم مش موجودين؟ يعني النقطة دي انا حابب اوضحها، مين قال انهم مش موجودين؟ انا ما قلتش انهم مش موجودين خالص. انا في البداية خالص، المحور الاول من المحاضرة كان كيف نستدل تاريخيا على وجود شخص. الشخص ده يطلع النبي موسى، يطلع هوميروس الشاعر اليوناني، يطلع زرادشت، مش قصتي. أنا هنا بحاول أقول كيف للآلة التاريخية، كيف للباحث التاريخي في التاريخ، كيف يستدل على وجود شخصية ما، كيف يستدل. وقلت في الملخص أو الموجز اللي قلته في آخر المحور الأول إن بعد كل اللي أنا قلته ده، لكن يظل هناك احتمال إن في المستقبل نلاقي أدلة تقلب المعادلة كلها رأسا على عقب، وتوضح لنا أيوه إن موسى موجود وإن إبراهيم موجود. ده ملوش علاقه بالايمان، احنا هنا بنتكلم عن الاستدلال التاريخي. الاستدلال التاريخي ده، انا مثلا مهندس، انا شغلتي ان انا مهندس كهرباء. عندما حضرتك تيجي تقولي لي هو السلك ده ماشي فيه تيار كهربائي ولا لا، انا مش الموضوع مش موضوع تصديق قلبي، مش موضوع ان انا اللي قال لي ان في تيار ماشي، ده راجل انا بؤمن بصدقه وبمعقوليه كلامه، فانا هقول ده عشان كده هامن على كلامه. الموضوع بره كده، الموضوع ان انا هروح اجيب جهاز كلام بامبير واحطه على السلك واقيس التيار المسحوب واعرف. ده اللي بتكلم فيه، نحن هنا نتحدث عن صنعه علميه. الصنعه دي صنعه تاريخيه، ازاي تقول لا هو التيار بيتقاس بالكلام بامبير، ازاي تقول ان ازاي تقول حضرتك ان هذا الشخص موجود تاريخيا او لا؟ موجود بالوثائق او بالنقط اللي احنا قلنا عليها، لكن هل انا قلت انهم مش موجودين؟ لا، ممكن يكونوا موجودين، وانا ايماني الشخصي، انا ايماني يا محمد يسري ان هم موجودين. لكن احنا النقطه اللي بنتكلم فيها ايه بقى؟ ازاي نفسر ان القصه دي خدت شكل والقصه دي خدت شكل؟ ده النقطه اللي انا بحاول اوضحها، القصه نفسها. يعني مثلا قصه العجل الذهبي. العجل الذهبي اللي صنعه بني اسرائيل في التيه بعد خروجهم من مصر. هل صنع العجل؟ نعم صنع العجل، تم سباكة هذا العجل الذهبي. النص التوراتي في سفر الخروج والنص الإسلامي بيقول إنه تم صنع العجل، لكن مين هو اللي عمل العجل؟ دي النقطة بقى التخريجة المختلفة هنا ما بين الإسلام أو القراءة القرآنية والقراءة الكتابية. وأنا هنا دوري هنا النهاردة إيه؟ إن أنا بقول هو ليه حصل كده؟ ليه اتقال في التوراة إنه هارون؟ وليه القرآن ما قالش إنه هارون؟ قال إن هو شخصية اسمها السامري، لأن كان هناك تأكيد على شخصية النموذج النبي الكامل. هل هو أصلاً كان كامل ولا مش كامل؟ هذا لا يعنينا. القرآن عندما أراد أن ينقل رسالة وموعظة واعتبار للقوم هؤلاء العرب الجاهلين اللي كانوا موجودين، أراد أن يحسن من أخلاقه، فيقول لهم أن هناك نموذج بشري يعني جميل وفي مكان راقية وهكذا له أخلاق عالية، فاتخذ من أنبياء بني إسرائيل وأنبياء العهد القديم وغيرهم، يعني اتخذ منهم هذا المثل وضرب فيهم هذه الأمثال. فحتى لو افترضنا أن هارون قام بهذا، هذا غير مقبول في الرسالة التي أراد القرآن أن ينقلها للعرب، بغض النظر عن تاريخية الأمر. فأنا بالنسبة لي كراجل مسلم، أنا أؤمن أن الأنبياء مصطفين وأخيار وأطهار، هكذا. هذا هو الإيمان، ما علاقته بالتاريخ؟ ليس له علاقة بالتاريخ. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، حضرتك بتقولي طب ما النبي محمد أيضا عليه الصلاة والسلام، طب ايه اللي خلينا نعرف ان هم موجودين؟ على فكره هو السؤال ده سؤال بيطرح في الدوائر البحثيه الغربيه بكثره، يعني في مدرسه المراجعين الجدد باتريشا كرونا ومايكل كوك وغير ذلك من الاسماء اللي هم قالوا ان الرسول النبي محمد اصلا احتمال كبير ما يكونش موجود، احتمال ما يكونش موجود، وان المسيح وان الاسلام لم يظهر في مكه ولكنه ظهر في البتراء. وفي واحد يعني مشهور قوي راح عمل دراسه كده على المساجد وقال ان هي القبلات بتاعتها كلها بتجتمع في البتراء وليس في مكة. طب أنا رأيي إيه؟ أنا رأيي لأ، أن النبي محمد يختلف عن أنبياء العهد القديم. في ماذا؟ في الخمس معايير اللي أنا قلتهم. إيه الخمس معايير اللي أنا قلتهم؟ فيما يخص الكتابات النصية، أن هناك من تحدث عنه بعد 10 سنين تقريبا من وفاته في من اليهود والمسيحيين، ودي يعني شهادات موثقة وواردة. الكثير من الأخبار تحدثت عن النبي محمد بشكل موسع ومشهور ومتواتر. هذه النوع من المعرفة التاريخية لم تتوافر لتقادم العهود مع أنبياء العهد القديم. إيماني الشخصي، عشان بس نحسم هذه المسألة يا جماعة، أنا إيماني الشخصي أن هؤلاء الأنبياء كانوا موجودين، لكن لما يجي حد يقول لي اثبت لي وجودهم بشكل تاريخي أقول له ما أقدرش. زي السلك كده اللي فيه كهرباء، هتقول لي إنهم موجودين، أنا قناعتي الشخصية إن فيه كهرباء، لكن طول ما فيش في ايدي كلام بامبير او بنز امبير ما اقدرش نقول ان في كهرباء بشكل كهربائي بشكل علمي مختبري. شكرا. احمد غانم تفضل. احمد غانم اعمل اميوت. هو بشكر الدكتور محمد يسري، انا سمعت الحلقه بتاعته مع ابراهيم عيسى طبعا، سمعت حلقات تانية وحلقه كان فيها خالد الوليد، ومش عارف انا دخلتي هتطول ولا ايه، انا كاتب بتاع 7 صفحات، فحاول اختصر يعني في كام دقيقه كده، 2 3 حاول اختصر. طبعا سنتشى نتشت سؤال من الاسئله اللي كنت هسالها، يعني الاول ان مش عارف هو الدكتور محمد يعني حاطط معياريه قياسيه، هو يعني بعض الحاجات هتبقى اسئله وبعضها تبقى نقاط تعليق، يعني واحاول اسدها سريعا، ان هو عامل معياريه قياسيه من القران على الكتاب المقدس، فبالتالي القياس عنده الكتاب المقدس وبيرجع يشوف القران اختلف عن الكتاب المقدس في ايه. فانا مش عارف ايه الاساس العلمي في القياسيه، هل مجرد اسبقيه الزمن فبيعتبر ان الكلام المقدس هو المعيار اللي هيقيس عليه اختلاف مش العكس؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية هتكلم إن مفيش حاجة في القرآن عندي وفي سياق الأحداث في القرآن تتكلم لافتراض الصدام ما بين القرآن والتاريخ، يعني القرآن مفيش فيه زي في الكتب المقدس أنساب معينة، فلان ابن فلان ابن فلان في السنة المعينة وكان عمره كذا سنة وراح من المكان الفلاني للمكان الفلاني إلا نادر جدا جدا جدا، وهم كان أماكن معينة تكلم عنها القرآن. الحاجة التانية برضو كان من ضمن التعليق على دي النقطة التالتة، تعليقي على الكلمة اللي قالها دكتور محمد هنا واتقالت برضو في البرنامج، إنه كان بيقول إن القرآن ما عرضش نفسه على إنه كتاب تاريخ ولكن كتاب قصص. كلمة القصص بمفهومها الدلالي الحديث إنها قصة جزء منها من خيال الكاتب مختلق مقدم ومغير في الأحداث لهدف معين في دماغه، بيغير بطريقة معينة بأحداث واقعية وأحداث غير واقعية وتغيير للأحداث الواقعية، ده مش المعنى المقصود بيه في القرآن. والدليل على كده مثلا إن في السورة اللي الدكتور محمد اتكلم عنها إن فيها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، نيجي لآخر السورة نلاقيه بيقول إيه؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. القص بمعنى الحكي مش بمعنى إن حاجة خيالية، والحكي دوت سواء نبأ أو خبر، سواء بضرب مثل أو بقصص فعلية وقعت. ومعظم كلمة القصص في القرآن إن بيتكلم نحن نقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيهم يختلفون، لا هو نقص يعني نحكي قصص خيالية، يبقى بيلزم بني إسرائيل بإيه؟ دي النقطة. النقطة التالتة بقى اللي الأستاذة نتاشا نتشت مني فيها الجزئية، إن إحنا لو مدينا الخط لنهايته يبقى ما فيش تاريخيا إثبات لأحداث المعاصرة لوجود مثلا أحداث المعاصرة لنزول القرآن، من أول أحداث الكلام اللي كان فيها وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة، ديت قصة ذكرت أو خبر أو نبأ فلما نبأت به ذكرت في القرآن، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، مكان يوم حنين دوت نسبته منين، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه ذكر زيد وهكذا زيد وهكذا. يبقى كده هنوصل لإن كل ما ذكر سواء سابقا أو معاصر أو مستقبلا من أحداث قيامة وأحداث بعث، كل ده بقى أمثال وليس حقيقة. كنت عايز أعلق على قصة المنهج التاريخي المادة الأركيولوجي، الآخر التاريخ لازم يرجع في آخر الخبر. أنا لو شفت حلقة معدنية مش هعرف أعمل أنتربريت ليها أو أقول أو أفسر وجودها إلا بخبر، أنا في الآخر برجع لخبر ما برجعش المادة، لازم خبر في الآخر. فأي تاريخ ينطلق من خبر مش من وجود مادي. يعني أنا لو ما أعرفش عن وجود، يعني مثلا فك حجر شامبليون حجر رشيد دوت كان مقابلة ما بين خبر إحنا فاهمينه بنص يوناني لخبر تاني إحنا مش فاهمينه وافتراض إن النصين متقابلين. دي نقطة اتكلمت. مواضع كتيرة ربنا بيذكرها في القرآن إنها أنباء، والنبأ إخبار مش قصص، يعني ده نبأ أنبئك ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك. وبعدين بيقول لسيدنا محمد إن ما كنتش موجود. أنا عايز بس أرد على نقطة إن هو إنها مثال وللعظة والعبرة، لا إنها بيذكرها من منطلق واقعية حدوثها مش مجرد مثال. يعني لما يقول سيدنا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ده بينفي أساسا أو مش بينفي، بيخلخل فكرة إنه نتاج ثقافة موجودة. طب ما معنى ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا؟ في حاجات لا يعلمها سيدنا محمد لا هو ولا قومه، وإلا تبقى الآية ديت مكذبة. يعني أحداث كتيرة في اللي ذكرت أفعال لربنا بيحكيها عن نفسه، هو الكلام في القصص مش من ضمير ثالث، الكلام في القصص أفعال، أرسلنا أهلكنا أوحينا نجينا، أفعال ربنا بيعملها بنفسه. اتكلمت إن هو حقيقة ثقافية وليس واقعا. الآية فاصبر مثلا، سيدنا ربنا ما بيقول لسيدنا محمد إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، يعني بيقول قصة الوحي إن إحنا بنعمل أوحينا إليك زي ما أوحينا إليه، يبقى وجودهم مش مجرد وجود ثقافي جمعي في وسط التاريخ اللي كان موجود. وأنا كده بسرعة وصلت للنقطة العشرة. ما هو معلش يا احمد، معلش انا بعد اذن الامام برضو، ما هو ما ينفعش يبقى المداخله محاضره، ما هو لا ممكن مش محاضره، بحاول هي نقاط سريعه بس هي نقاط تفصيليه، نقاط تفصيليه كتير يعني ما هي تفصيليه، عشان برضو التعليق على حاجات اتقالت. انا خلاص يعني قربت اخلص يعني ممكن نعمل لك محاضرة وتقدمها لنا برؤيتك في الموضوع المقابلة، بس ما دام لا احنا احنا داخلين في ندوة يبقى الموضوع يعني سؤال وتعليق عشان ما طيب نطولش يعني. طيب انا هكتفي بس انه ان في الاخر ان الملاحظات اللي قدمها برضه الدكتور محمد يرسي على بعض الامثله اللي اوردها، وقال ان المفسرين قالوا ده حصلت ولا ما حصلتش، ده بتفسير جزئيه في القصه وهم مش نفي الاصل للقصه. كان في حاجات تانية كتير بس انا ايه يعني هتغاضى عنها، من ضمنها ان احنا لو قلنا ان جزء نحول لمثاليه ومش مثاليه، احنا كده مصداقيه الوحي كده في يعني كده بنتكلم عن مصداق، نرجع لقصه الايمان ومصداقيه الوحي يعني. بس اكتفي بكده تمام، يعني، كان معايا اكتر من صفحه لكن خلاص كده عشان الوقت. شكرا. شكرا لك أحمد. طب دكتور محمد، هو برضه بدور نفس الفكرة، هو الدكتور ما نفاش يعني بشكل قاطع وجود الأنبياء أو كذا، لكن هو بيتكلم عن اختلاف القصص يعني حتى ما بين الشكل والدراهم، بحيث إنها تناسب الفهم. أو هنا لما أقول لحد شكل، هو أصلا ما يعرفش إيه الشكل، ما أنا هستخدم ما يناسبها في ثقافته، الدراهم. أو هو يبقى ده كده مفيش الفكرة معنى، بتدور حوله. يبقى كده مفيش معنى لافتراض افتراض التمثيل، يبقى برضه هي احداث تاريخيه عرضت بطريقه لا تانية، يعني مفيش معنى لافتراض طيب، التمثيل ولا خلينا اي دكتور محمد، احمد خلي دكتور بس هو محمد التعليق يرد بس كده، أفضل. انا مش هعلق بس تاني عشان ما يبقاش نقاش رايح جاي يعني. لا شكرا. دكتور أحمد، أنا عاوز أسألك سؤال مباشر فيما يخص المثال اللي باشمهندسة إيمان اتكلمت عنه، موضوع الدراهم والشكل. حضرتك تعتقد إن إحنا دلوقتي في عصرنا ده، لو حابب إن أنا أترجم هذه الآية للغة الإنجليزية أترجمها بإيه؟ بدراهم معدودة، هترجمها ازاي؟ والله أنا مش يعني مش ضايف الترجمة، لكن طيب ايه رأيك؟ طب هي مترجمة a few coins، هل coins تعني دراهم؟ طيب هو ده، أنا برضو مش عايز أخش في قصة إن هو نقاش يعني، بس يعني مش ملفت، في هو الآخر تحول للسجال يعني، بنقول تحول هو للسجال. انا بس انا عاوز اوضح أنا في لحضرتك. الآخر حضرتك كده عايز أقول إن دوت أنا ما عرفتش أوصل للناس حاجة إلا بما غير واقع حقيقة الحاجة. طيب اولا انا بشكر حضرتك جدا على المداخله القيمه، ده رقم واحد. حضرتك دكتور احمد غانم صح كده؟ نعم نعم نعم معلش ماشي. هو ميوت. هو انا هو هي مش قيمه ولا حاجه، دي حاجه على يعني طيب مش اولا متخصص ولا متوحد يعني، بس هي مداخلات سريعه يعني. ماشي طيب اولا فيما يخص المعارية، انا مش عارف حضرتك منين جبت ان انا بجعل الكتاب المقدس وقصص الكتاب المقدس معيار لما ورد في القرآن. انا ما قلتش كده على الاطلاق خالص، انا ما قلتش كده. انا بقول ان في قصه وردت هنا وقصه وردت هنا، وبحاول افهم ليه القصه دي وردت هنا بالشكل ده وليه وردت هنا بالشكل ده. فانا مش بجعل ان في قصه حاكمه على الاخرى على الاطلاق، دي النقطه الاولانيه. رغم ان لو انت حابب تتكلم في النقطه دي فانا ارجع بيك للايات اللي انا ذكرتها في بدايه المحاضره، ما اعرفش كنت موجود ولا لا. مثلا فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مين هم أهل الذكر؟ ارجع حضرتك للتفاسير القرآنية اللي بتتكلم في الآية دي وبتوصف مين هم أهل الذكر، هتلاقي إن أغلب الكتابات السنية بتقول أنهم علماء اليهود والنصارى. فإذا مش أنا اللي عملت معيارية، أولا أنا ما بعملش معيارية، أنا شايف إن أحد أسباب الإشكال نفسه في تناول وفهم السياقات القرآنية أو القصصية إن علماء المسلمين العقل التراثي الإسلامي هو الذي جعل معيارية للكتاب المقدس، هو الذي أدخل الإسرائيليات في فهم الكتاب المقدس. فكل آية، كل آية ممكن تكون بسيطة وسهلة وسلسة وتحتمل معاني متعددة، علماء المسلمين هم اللي أقبلوا على كتاب الإسرائيليات واتخذوا منهم معياراً وأخذوا منهم الكثير من المعلومات التي أضافوها للقصة، ومن ثم ظهرت القصة في النهاية ليست اعتمادا على النص القرآني فقط، ولكن اعتمادا على النص القرآني وتفسيرات بني إسرائيل وتفسيرات علماء وأحبار اليهود. أنا أعطي حضرتك نموذج بسيط جدا، قصة أن إبراهيم عليه السلام أتى إلى مصر، هل وردت في القرآن؟ لم ترد في القرآن. في التوراة لو رجعنا للتوراة هنلاقي إن القصة وردت بشكل لا يستقيم مع فهمنا، أن إبراهيم عندما ذهب إلى مصر وكان هناك جبار في مصر، فأعطى زوجته سارة لهذا الجبار وقال لها يعني قولي له إني أنا أخوك، إن أنا مش جوزك، إنه كان خايف من هذا الجبار. وده حصل مرتين على فكرة، مرة في مصر ومرة بعد مصر، بحسب الكتاب المقدس، بحسب سفر التكوين. هذا ورد في الحديث الصحيح، ورد في الحديث النبوي، وأضيف للشكل العام للقصة. فعندما تجد إمام من أئمة المساجد يقوم بحكاية قصة سيدنا إبراهيم، يحكي ما فيها من ما ورد في القرآن وما ورد في غير القرآن، هذه هي الصورة الإجمالية. هذه الصورة الإجمالية هي التي تشكل في المتخيل الجمعي ما نعتبره تاريخ. إنما القصة اللي وردت في القرآن في حد ذاتها هي ليست تاريخ، بدليل، وأنا أعطي حضرتك دليل بسيط جدا. عندما أقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هل تعتبر هذه الآية محكمة؟ وهذا سؤال لحضرتك، هل تعتبر هذه الآية محكمة بمعنى أن إبراهيم قال فعلا لأبيه آزر؟ فإذا قلت أنها محكمة وأنها فعلا تعني هذا، فما رأيك في تفسير الشيعة والصوفية وجانب كبير جدا من السنة بيقولون أن آباء الأنبياء مطهرون، موحدون، مؤمنون، وأن آزر هذا كان عمه؟ إذن فالآية دي في حد ذاتها، ماليش دعوة بالسياق الكتاب المقدس، أنا بكلمك عن آية واضح وظاهرها أنها محكمة وأنها مفهومة، ولكن هي خاضعة لتصورات ثقافية وأيديولوجية وسياقات مذهبية حاكمة في مجتمعنا. فتجد أن أهل السنة مثلا بيقولوا أبيه آزر ده مشرك، وبيربطوا بين هذه الآية وبين أحاديث أخرى وردت في البخاري ومسلم أن الرسول قال أبي في النار مثلا، لما قبل واحد قال له أين أبي، قال لي أبي وأبوك في النار، يربطوا بين هذا وذاك. إنما الصوفية والشيعة وجزء من أهل السنة بيقولوا لأ، طب الاختلاف ده هو اختلاف، ده واقع مثلا بالنص مش مفهوم، ده النص هو واضح جدا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، عاوز وضوح أكتر من كده؟ لكن يحتمل الخلاف. فإذا ألزمتني أنت بأن هذا تاريخي أو بأن بقية القصص تاريخية، فأنا ألزمك وألزم علماء المسلمين بتاريخية هذا النص الواضح. في الحقيقة ما فيش إلزام، لا هنا في إلزام ولا هنا في إلزام، والنصوص دي كلها هي تتم تفسيرها وتأويلها بحسب أمور أخرى. قد تكون الأمور الأخرى دي هي أدلة مساندة مثلا زي الحديث أو أخبار أو حتى في علم التاريخ نفسه، دي كلها أمور يعني مهمة. النقطة الثانية، حضرتك بتقول لي ان احنا لو مدينا الخط على استقامته هنقول بقى ان القيامه والبعث برضو تمثيلات ومتصورات واستعراض. طب انا ايه علاقتي بالقيامه والبعث؟ انا بكلمك فيما مضى، حضرتك بتكلمني في المستقبل، ايه العلاقه بين القيامه والبعث؟ مفيش اي علاقه بين القيامه والبعث وقصص الانبياء، الا ان هذا وذاك من الغيبيات، ولكن القصص الأنبياء من الغيبيات التي نستطيع أن نوجد عليها أدلة وشواهد وقرائن تثبت أو تنفي، أما القيامة والبعث فهو إيمان صريح ومحض، فهذا لا دخل لي به. النقطة الأخيرة اللي أنا يعني في كل المداخلات بعيد وزيد فيها، يا جماعة أنا مؤمن بوجود الأنبياء، أنا المحور الأول من الكلام بقول فيه هل يمكن أن نستدل على وجود الأنبياء من واقع المعرفة الإبستيمية التاريخية ولا لا؟ لو في حضرتك في حد يقدر يعمل كده يطلع يقول والله الشاهد ده بيقول إن النبي موسى كان موجود في بر رمسيس في سنة كذا، يقول. لكن أنا ما أقدرش أقول كده، وهذا ما سألت عليه في البرنامج، وهذا ما أوضحته في هذه الحلقة اليوم. وشكرا لك دكتور أحمد. انت عم نكت دكتور محمد. لا مش حاجه. طيب سهام ممكن تعملي انميوت؟ مساء الخير. مساء النور، تفضلي سهام. شكرا لكم دكتور، مداخله قيمه ورصينه جدا. اعتذر ان كان يعني سؤالي يشبه احد الاسئله او يمكن ان يكون قد تطرق اليه احد الإخوة الحاضرين لأنه لم أتابع من الأول. صدر كتاب في السنوات الأخيرة يقول أن كل الأنبياء توراتيين أو بعضهم هم بالأصل ملوك سومريين، يعني هل أنتم مع هذا التوجه، وإلى أي مدى يمكن ربط وجود أو تكرر القصص في الديانات الشرقية القديمة والسماوية مع تغير أسماء الأنبياء أو الشخصيات؟ يعني عندنا نفس القصة تكرر على في كل ديانة، مثلا قصة أيوب في القصص القرآني، والقصص في القصص التوراتي، ثم هي كذلك حاضرة في المخيال الشرقي القديم. سؤالي الثاني هو عن طبيعة القصص في القرآن. فعلا هناك قصص كما ذكرتم هي مجازية كقصة آدم وخلق الإنسان، لكن هناك قصص أعتقد أنها لا تحتمل المجاز كقصة الناقة مثلا، ناقة صالح، أو قصة النمل وسليمان. يعني سؤالي ماذا عن المعجزات الإلهية يعني التي يتميز بها الأنبياء عن غيرهم، والتي كانت علامة لنبوتهم؟ يعني إذا قلنا بأن هذه القصص كلها عبارة عن عظة، وهي فعلا عظة للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هي كذلك موجودة لأنها تعبر عن معجزة قام بها هذا النبي أو ذاك. وشكرا جزيلا. طيب شكرا سهام. أنا ممكن بس ناخد بالمرة دعاء وشادة عشان نختم، وياريت بس نختصر وتبقى الأسئلة مركزة عشان إحنا دخلنا على ساعتين. فتفضل يا دعاء. مساء الخير يا دكتور محمد، مساء الخير جميعا. بشكر حضرتك جدا يعني على المجهود المبذول، ومحاضرة شيقة جدا. أنا الحقيقة سؤالي لحضرتك كباحث، وبقول إن حضرتك لما كنت بتتكلم عن قناعاتك وإيمانك الشخصي فأنت غير مطالب إنك تعرض ده، والحقيقة هو يعني حاجة يعني مش ليها علاقة باللي احنا بنتكلم فيه. ولكن سؤالي لحضرتك هو دلوقتي لما حضرتك بتعرض طرحك هنا كباحث، هل يجوز وهل ده شيء علمي إنك لما تعرض الطرح إنك تعرضه من وجهة نظر الله ولا وجهة نظر البشر فقط؟ يعني حضرتك في الطرح هنا بتقول إن الإشكالية في إن القصص في اختلاف، وأنا كباحث بحاول أفهم إيه الفرق ما بين الطرح هنا في الكتاب المقدس في التوراة في الإنجيل وفي القرآن. طيب ما هو ده كله بيتم على اعتبار ان دي النظرة البشرية، يعني البشر هم اللي بيقولوا هنا كذا او هنا بيقولوا كذا او هم اللي أولوا هنا كذا. طب مش هو في الاصل القصة دي كلها، الكتب المقدسة دي كلها والقصص ده كله جاي منين؟ هل جاي من عند البشر ولا جاي من عند الله؟ فانا هنا كبحث لما باجي ابحث في النقطة دي ببحث فيها وهي اصلا مستمدة وجاية مصدرها من عند الله، لكن أنا ببحثها من وجهة نظر البشر وببدأ أشوف العلاقة ما بين التاريخ والإيمان. لا ما فيش علاقة، لا في علاقة، لا التفسير كذا كذا. هو هنا مش فيه شوية يعني مش عايزة أقول تناقض، ولكن يعني بحثيا وعلميا مش دي شوية فيها سنة غرابة إن أنا بناقش حاجة مصدرها من الله في الأساس، لكن أنا لما بطرح سؤالي البحثي أنا بطرحه من وجهة نظر البشر. فحضرتك رأيك إيه في يعني في الجزئية دي؟ هل بحثيا أنا ينفع أتكلم من منطلق وجهة نظر الله؟ يعني مثلا لو اديت مثال، هل أنا بدل ما أقعد أتكلم وأقول إن في اختلاف في تأويل البشر ما بين القصص وإيه سبب الاختلافات دي، وأبدأ أحط وأقول إن في سياقات مجتمعية ثقافية هي اللي عملت الاختلاف ده، طب هل ممكن إن أنا أبص للمسألة بإن من أول التوراة لحد القرآن والاختلافات دي سببها ببساطة إنه الأديان دي كلها أو كل القصص دي كلها كان الهدف منها إنه العلاقة ما بين الإنسان والله، ربنا عايز يورينا التدرج اللي حصل في العلاقة دي والمساحات من الحرية اللي هو بيديها للإنسان عشان يبقى ليه تجربة إيمانية فردية مع ربنا؟ فأدرس الموضوع من الناحية دي من غير ما أقعد أقول بقى النظرة الإنسانية للموضوع. فحضرتك شايف إيه؟ وأشكرك جداً. شكرا دعاء. شادي افتح المايك. شكرا دكتور يوسف، المحاضرة أكثر من رائعة. الحقيقة أنا بحاول يعني مداخلة بسيطة في دقيقة واحدة. أنا بقول إن القصص الحق مش لازم يكون حدث الواقع، مش معناته إنه كلمة قصص تقطع منها تكون حدث تاريخية، فممكن تكون حكاية أو قصة جميلة من القصص الحق، مش وكان حديثا يفترى، ليس معناه من وحي الخيال، يفترى هنا من الكذب، يعني من الإنسان بيفتري على إنسان. فإذا ليس بالضرورة أن يكون القصة حدثت واقعيا، هي ده بينفي عنها أن يكون من القصص الحق، لا، ممكن تكون قصة خيالية وهي من القصص الحق. تاني نقطة أنا أتكلم فيها موضوع التاريخ. التاريخ علم يا جماعة، يعني بلاش نخلط الدين بالعلم. التاريخ عاوز تثبت تاريخ، يعني ممكن تثبته تاريخيا، يعني في علم يثبت تاريخ زي ما حضرتك ذكرت في الأول. فيجب على المؤمنين أن يظلوا على إيمانهم، ولكن لا يخلطوا العلم بالدين. شكرا. شكرا يا كفادي. طيب أحمد خفاجي، ما أعرفش المايك عندك شغال ولا لا، فلو حابب تسأل ممكن تكتب في الشات، ولو المايك شغال تفضل. طيب دكتور محمد، ممكن نبدأ بأول سؤال. كان سؤال سهام، وكانت تتكلم عن وجهة نظر الناس اللي تتكلم عن الأنبياء ملوك سومريين، وتاني سؤال كان بتاعها عن أنه في بعض القصص مجازية، وإزاي ده بمقارنة المعجزات الأنبياء. معرفش المايك عندك شغالة دكتور محمد؟ تمام. طيب بالنسبة للسؤال الأول، طبعا بحي الأستاذة على السؤال، أنا ما سجلتش للأسف اسمها، بحيها على السؤال المداخلة. هي تقصد أطروحة خزعل الماجدي أستاذ التاريخ، وهو صاحب هذه الفكرة أن أسماء الأنبياء أو البطارقة الأوائل من أول آدم، نوح وأخنوخ وغير ذلك، دي واردة في قائمة الملوك السومريين. في الحقيقة يعني هذه الأطروحة، أو يعني أنا بحاول ألاقي لفظ مناسب، يعني دكتور خزعل هو ليه أسلوب في الكتابة وليه أسلوب في البحث، يعني أنا بعتبره أنه هو الوجه العملة المقابل للوجه التراثي القديم. فكرة أن احنا يعني ندور على أي حاجة ونحاول نقول أن هي دي، وناخد اسم مدينة نقلبه اسم شخص، هذا الأسلوب يعني له مريدينه وله متابعيه طبعا، وله منا كل احترام، ولكن أنا بالنسبة لي أنا يعني ما ليش رأي فيه. يعني فيما يخص موضوع المعجزات، كان مداخلة كانت بتكلم عن المعجزات. يا جماعة أنا ما ليش دعوة بالمعجزات، وده يعني ده رد برضو تشارك فيه الأستاذ دعاء، يعني هنا الإجابة للاثنين. يا جماعة في نقطة قد تكون تحتاج لتوضيح، الدين يدرس ويدرس من خلال وجهتين نظر. الوجهة الأولى هي اللي تنظر إلى السماء، وهذه يعني مرجعها فيها هي رجال الدين، القس في الكنيسة والحاخام في الكنيس والشيخ في الجامع، هو ده اللي يقدر يتكلم في الحتة دي. ووجهة النظر الأخرى تعتمد على دراسة الدين على أنه ظاهرة سوسيولوجية أنثروبولوجية، وهنا بنتكلم أن المختص بهذا هما الباحثين العلوم الإنسانية، سواء في التاريخ أو في الجغرافيا أو علم الاجتماع أو علم النفس وغير ذلك من العلوم. أنا لما بتكلم هنا أنا مش بقول تفسير، أنا مش مفسر، ولا أنا رجل دين، ولا حافظ للقرآن، أنا أصلاً مش حافظ للقرآن، أنا واحد بحاول أني أفسر لماذا هذا النص كتب بهذا الشكل، على أساس جهود سبقتني أنا أخذت منها. بتقول إيه الجهود دي؟ بتقول أن القرآن هو خطاب، ويسألونك عن فقل، هذا إيه؟ يعني ده نسميه إيه ده؟ هذا الخطاب المتبادل ما بين السماء والأرض، خطاب يعتبر مشكلات المجتمع والسياقات الظرفية اللي موجودة في هذا المجتمع فيرد عليها ويحل تلك الإشكاليات، وعندما يحدثهم بقصة يجب أن تتوافق هذه القصة مع مبانيهم العقلية والمجتمعية والقيمية، يجب أن تتوافق مع هذا كله. فلو افترضنا أن في، يعني خلينا نفكر بالأسلوب الآتي، لو افترضنا أن في قصة معينة وقعت بشكل ما في الماضي، ولكن القرآن يريد، أو الله يريد أن يصدر هذه القصة للمسلمين حتى يأخذوا منها العبرة والموعظة، هل يلزم على الله، وحاشا لله أن نقول أن يلزم على الله، هل يلزم عليه أن يحكي تلك القصة بكل تلك التفاصيل التي ممكن أنها لا تلائم فكر ولا ثقافة المجتمع الذي أرسلت إليه، ولا أنه يقوم بصياغة هذه القصة بالشكل الذي يناسب ظرف المجتمع، بالشكل الذي يفهمه المجتمع. أرجع تاني أتكلم عن الدرهم، ما أنت لو قلت لهم الشيكل مش هيفهموه، هو مش هيفهم يعني إيه شيكل، مش هيفهم ده، لا هو عاوز يفهم الموضوع في السياق واللي هو الظرفي هو، مش في سياق مجتمع آخر، لا سياق آخر. فبس بالنسبة للأستاذ دعاء برضو، يعني بتتكلم عن فكرة علاقة بين الإنسان والله. نعم، ما هو الله عندما أوحى لأنبيائه فإنه استعملهم لخدمة أهداف السماء. يعني الأنبياء دول هل كانوا يتعاملوا مع الله فقط، ولا كانوا بيتعاملوا مع الله من جهة، والجهة الأخرى مع الشعوب والمجتمعات؟ القضايا التي كانت تثار مثلا في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قضايا عن الطلاق وعن المواريث وعن الزواج وعن شكل الحج وشكل الصيام والصلاة، ومرأة مطلقة تسأله عن كذا ومرأة تقول له كذا، هذه كلها مناطق مغرقة في عمقها الاجتماعي. فكان من الطبيعي أن حتى لما يبقى في قصة تتقال أنها تراعي تلك السياقات. هذا ما أفهمه. ويمكن أنا في جملة أنا قلتها في الأول ووجب علي أن أنا أعيد التكرار عليها، اللي هي إيه الجملة دي؟ يا جماعة أنا لا أطرح ما طرحته باعتباره حلا نهائيا مطلقا، وأنا متأكد أن أنا بعد هذه الجلسة الرائعة سوف أخرج منها وفي كثير من النقاط التي سوف أعيد التفكير فيها، وما عنديش أي مشكلة أن أنا أتراجع خطوة واثنين وثلاثة، إحنا بنتطرح مع بعضنا البعض. لكن أنا ضد فكرة أن إحنا يبقى في عندنا أفكار ثابتة وعقائد دوجما ثابتة ونرفض كل ما عداها، ونتهم كل ما عداها بأنه شبهات تلقى لزعزعة الإسلام مثلا، أو أنه مجرد كلام يصطدم مع القرآن. طب إذا كان ما أقوله هذا يصطدم مع القرآن، طب لماذا تكلم المفسرين فيه؟ والأمثلة اللي ذكرتها دي كلها، لماذا قيل أن قصة آدم كلها قصة تمثيلية؟ طب يعني في سطر واحد، في سطر واحد كل اللي احنا قلناه ده عن موسى وعيسى والمسيح وكل الأنبياء يحتمل الأخذ والرد. طب ما رأي حضراتكم في أن قصة آدم بتصطدم الآن مع حقائق أركيولوجية وأنثروبولوجية ثابتة ومعروفة، أن مثلا أن الإنسان لم يبدأ بشكله الإنسان العاقل المتعرف عليه حاليا، وأن الإنسان بدأ حياته بشكل همجي، وكان في مثلا حرفة الالتقاط والتجول الحر في الأماكن والمناطق المحيطة بدون استقرار. هذا يتعارض مع صورة آدم الذي عنده، يعني علم آدم الأسماء كلها، يتعارض مع أن ولدي آدم كان أحدهما يعرف الزراعة والآخر يعرف الرعي. في حاجات إحنا خلاص عفى عليها الزمن، يعني بدل ما نقعد نقف في الموضوع ونبدأ نقول لا ده بيصطدم مع الحقيقة القرآنية، ده في الحقيقة بيخدم الحقيقة القرآنية، والكلام ده المفروض ما يصدرش مني كباحث موضوعي، لكن ده في الحقيقة الكلام ده بيخدم الحقيقة القرآنية. وأختم بجملة، إن أكبر بوابة تؤدي أو يعني يعرض منها الشباب وكثير من الناس المسلمين والمؤمنين إلى الإلحاد هي نظرية التطور والقص القرآني. النقطتين دول، نظرية التطور والقص القرآني، النقطتين دول يعني الطريقة المتزمتة في قراءة النص القرآني فيما يخصهما تؤدي ببساطة لترك الدين. ومحمد أحمد خلف الله قال الكلام ده بشكل واضح كبير جدا، وشرحه شرحا يعني تفصيليا في كتابه. شكرا جزيلا أستاذ إيمان. شكرا. طيب احنا هنختم. خلص، شكرا لك يا دكتور محمد على المحاضرة وعلى طولة بالك، يعني دخلنا في ساعتين وربع. وشكرا للي حضروا واللي أثروا الحوار بأسئلتهم، وإن شاء الله نلتقي في ندوات قادمة ومحاضرات قادمة، وانتظروا مفاجآت طبعا من صالون تفكير، يعني قريبا حيعلن عن مفاجآت كثير. طيب ممكن نوقف التسجيل أستاذ جمال. طيب أنا بشكر دكتور محمد، أحمد رجائي طلب كلمة تاني، وأحمد خفاجي يعملوها بقى في بعد ما نوقف التسجيل. بشكر الدكتور محمد على المحاضرة، وبشكر إيمان على إدارتها للندوة. وبحب أقول أنه بناء على تدبيسة أحمد خفاجي ومحمد عوض، هيبقى في محاضرة شهرية تبقى حوالي ما عدا شهور الصيف، يعني هتبقى 8 محاضرات في السنة هتبقى أنا هقدمها، والمحاضرة دي هتبقى التلات الأول من كل شهر، يعني يوم 7 فبراير في محاضرة عن الاقتصاد وأصول الدين. فده خبر بقى يعني كل الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي هي أول ناس تعرف يعني هذا الموضوع. فهتبقى ما عدا شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر بس. فبنشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث على يوتيوب. في خالد محمد عايز يوصل الشكر للدكتور محمد، فأنا بوصله، هو بيعمله على يوتيوب يعني، فدكتور محمد مش شايفه فأنا بوصله له. وبنوقف البث على يوتيوب، نشكر الناس اللي تابعنا على يوتيوب، وبنوقف البث على هنا تسجيل على زوم.